الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في أحكام الإيلاء، وهو لغة مصدر آلى يولي إيلاء إذا حلف، وشرعا حلف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطء زوجته في قبولها مطلقا أو فوق 4 أشهر. وهذا المعنى مأخوذ من قول المصنف: وإذا حلف ألا يطأ زوجته وطئا مطلقا أو مدة، أي أو وطئا مقيدا بمدة تزيد على 4 أشهر، فهو أي الحالف المذكور مول من زوجته، سواء حلف بالله تعالى وصفاته أو علق وطأ زوجته بطلاق أو عتق، كقوله: إن وطأتك فأنت طالق، أو فعبدي حر. فإذا وطئ طلقت وعتق العبد، وكذا لو قال: إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق، فإنه يكون موليا أيضا، ويؤجل له أي يمحل المولي حتما حرا كان أو عبدا في زوجة مطيقة للوط إن سألت ذلك 4 أشهر، وابتداؤها في الزوجة من الإيلاء، وفي الرجعية من الرجعة. ثم بعد انقضاء هذه المدة يخير المولي بين الفيئة بأن يولد المولي حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبر المرأة، والتكفيرة لليمين إن كان حلفه بالله على ترك وطئها، والطلاق للمحلوف عليها. فإن امتنع الزوج من الفيئة والطلاق طلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية، فإن طلق أكثر منها لم يقع، فإن امتنع من الفيئة فقط أمره الحاكم بالطلاق. فملخص هذا الفصل، فصل سهل إن شاء الله، أن الإيلاء معناه في اللغة الحلف، وفي الشرع في اصطلاح الشرع حلف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطء زوجته في قبولها مطلقا أو فوق 4 أشهر، فهو يحلف على ألا يطأ زوجته في قبولها. وخرج الدبر، ويكون ممن يصح طلاقه، فخرج من لا يصح طلاقه، فلو آل المجنون أو الصبي فلا اعتدد بإيلائهم أو بإيلائهما، وأن يكون مدته فوق 4 أشهر، فإما أن ينص على ما فوق 4 أشهر، وإما أن يطلق يقول أبدا أو سنة أو ما شابه. فقال: وإذا حلف، هذا مأخوذ من قول المصنف: وإذا حلف ألا يطأ زوجته وطئا مطلقا، يعني غير محدد بمدة، أو مدة تزيد على 4 أشهر، يبقى 4 أشهر فما دونها لا يكون موليا، لا يكون موليا، يعني لا يتأثر عليه هذه الأحكام. يعني نريد أن نفرق كده في هذا الدرس بين الإيلاء إذا اجتمعت فيه أركانه، ويترتب عليه ما سنعرفه الآن من أنه يمهل ثم يخير، يمهل إلى 4 أشهر ثم يخير بين الفيئة، فيئة يعني أن يعود فيطأ، وإما أن يطلق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم. إذا اجتمعت هذه الأركان ترتبت عليه أحكام. هذا لا ينفي أنه قد لا يجتمع الأركان ويكون أيضا آثما، فاستفصل هذا لو سمحت، سنحتاج إلى ذلك. ليس معنى عدم اجتماع الأركان أنه لا يكون آثما لو آل من زوجته، أو امتنع من وطئها حتى بلا حلف، امتنع من وطئها إضرارا بها، فهذا آثم، ولكنه لا يترتب عليه الأحكام إلا إذا اجتمعت الأركان الستة التي سنعرفها الآن إن شاء الله تعالى. ففرق بين الإثم وبين حصول الأركان التي يترتب عليها وصف الإيلاء فيترتب على ذلك الأحكام التي ستعرفونها. قد يأثم إثما أكبر من الإيلاء وهو ليس موليا، فلا لا, لا نفهم الإلاء على أنه هو قمة الأشياء، لا هو مجرد استماع أركان معينة إذا اجتمعت ترتبت عليها أحكام مخصصة أو معينة أو محددة، وليس معنى ذلك أن غير الإلاء لا يكون اسما. لا. فقال إذا حلف أن لا يطأ زوجته وطئا مطلقا، يعني غير مقيد بمدة، أو مدة أي أو وطئا مقيدا بمدة تزيد على 4 أشهر، فهو أي الحالف المذكور مول من زوجته، سواء حلف بالله تعالى وصفاته أو علق وطأ زوجته بطلاق أو عتق. سأل كقوله إن وطئتك فأنت طالق. أو فعبدي حر، إن وطئتك فعبدي حر، فإذا وطئ طلقت أو طلقت وعتق العبد. لكن إن استمر على هذا ولم يطأ فهو مول. كذا لو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق، فعلقه بنذر، فأيضا إذا وطئ لا يترتب على ذلك إيفاؤه أو وجوب إيفائه بالنذر، وإن لم يطأ فهو مول، رغم أنه لم يحدد مدة، لكنه قال علي صلاة، علي صيام، علي حج، علي عتق، أو علق بطلاقها أو بعتق عبده، فهو لم يحدد مدة إنما علق، فهذا كله معناه الإطلاق، ومعناه أنه يكون موليا أيضا. فما حكم من اجتمعت له هذه الأركان أو اجتمعت فيه هذه الأركان؟ قال يؤجل له أن يمهل المولي حتما يعني وجوبا، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو غير مسلم. هذه الأحكام ليست خاصة بالمسلمين، لأن الكفار عندنا مخاطبون بالشريعة. في زوجة مطيقة للوطئ، وإلا فلو آل لو حلف ألا يطأ زوجة غير مطيقة للوطئ فلا يكون موليا، كأن كانت رتقاء، عندها قرناء، عندها ما يمنع من الوطئ لمرض فيها أو لخلقة فيها، فهذا لا يكون موليا. في زوجة مطيقة للوطئ، وأيضا حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة، فلا عبرة بديانتها أو لا عبرة بحريتها من عدمه. إن سألت ذلك 4 أشهر، إن سألت يبقى 4 أشهر ده ظرف ليمهل، يؤجل 4 أشهر، يؤجل أو يمهل 4 أشهر، 4 ظرف ليؤجل أو يمهل. لكن متى يمهل؟ إن سألت ذلك، إن كانت الزوجة تتضرر من ذلك وتريد أن يمهل أو بعد ذلك يطلق أو يفي، لأنها قد لا تتضرر، قد لا تتضرر من ذلك، فإذا تضررت سألت، فهذا سيعلق عليه المحشر ويقول السؤال ليس قيدا، الكلام الذي في كلام الماتن إن سألت ذلك هذا ليس قيدا، سألت أو لم تسأل، طلبت من القاضي أو لم تطلب، مجرد أن يأتي بهذا الحلف على أن لا يطأ زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر فهو مولي. سألت ذلك أو لم تسأل فهذا ليس قيدا، فهو مستدرك على الماتن على المصنف. متى يعد له هذه 4 أشهر؟ قال وابتداؤها في الزوجة من الإيلاء وفي الرجعية من الرجعة، من أول ما ليس الأمر متعلقا برفع إلى القاضي، بل من أول ما يحصل منه الإيلاء، من أول ما يحلف أو يعلق يبدأ عد 4 أشهر. وأما إن كانت رجعية، إن حصل منه الإيلاء أثناء الطلاق الرجعي، يبدأ عد 4 أشهر لا من إيلائه ولكن من رجعته. إذا راجع امرأته وردها إلى عصمته فيبدأ العد 4 أشهر من وقت الرجعة. فإذا انتهت 4 أشهر ولم يطأ، استمر على غيه وظلمه. قال: ثم بعد انقضاء هذه المدة يخير المولي الحالف بين الفيئة، يعني إيه الفيئة؟ قال: بأن يولج المولي حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة. والتكفير مع التكفير، يعني التكفير هنا منصوبة، يعني الخيار الأول أنه يطأ ويكفر لأنه حلف ألا يطأ، فعندما يطأ يكون حانثا فيجب عليه التكفير. والتكفير لليمين إن كان حلفه بالله على طرف وطئها. الخصلة الثانية التي يخير بينها أو بينهما، الخصلة الثانية الطلاق، والطلاق للمحلوف عليها. فإن امتنع الزوج من الفيئة والطلاق بكلا الخيارين طلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية. طبعا هذا مع لو كانت الطلقة الأولى أو الثانية، أما لو كانت الطلقة الثالثة لا تكون رجعية. كان يعني هذا الزوج قد طلق طلقتين قبل ذلك، فهذه الطلقة من الحاكم تكون الثالثة ولا تكون رجعية، تكون المتممة للثلاث فتكون بائنة. فإن طلق أي القاضي أكثر منها لم يقع، كذلك إن طلق بائنا لا يقع بائنا إنه يقع رجعية، طلقة واحدة رجعية. فإن طلق أي القاضي أكثر منها، أكثر من هذه الطلقة لم يقع. فإن امتنع من الفيئة فقط أمره الحاكم بالطلاق. إن امتنع من الخصلتين يطلق عليه الحاكم، يعني بدلا منه يطلق عليه، يعني بدلا منه يقوم مقامه في الطلاق. أما إن امتنع من الفيئة من الوطئ فقط أمره بالطلاق، فإن امتنع بالطلاق طلق عليه الحاكم. هذا ملخص هذا الفصل، يقول فيه المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. فصل في أحكام الإيلاء، أي كالتأجيل الآتي، التأجيل الذي سيأتي من أحكام الإيلاء التي أخذناها في عجالة أنه يؤجل له مدة 14، أي كالتأجيل الآتي. حكم آخر: والتخيير بين الفيئة والطلاق، يعني إذا لم يعد في أثناء هذه الأربعة الأشهر. طيب، فلماذا وضعه المصنف هنا؟ لماذا وضع المصنف فصل الإيلاء بعد الرجعة؟ قالوا لي يبين أنه يصح من الرجعية، يصح أن يولي من الرجعية، كما أنه يصح أن يولي من الزوجة يصح أن يولي من الرجعية في أثناء مدة العدة، مدة عدة الرجعية يستطيع أن يولي. فكما يلحقها الطلاق يلحقها الإيلاء، لكن المدة تحسب من الرجعة لا تحسب من التلفظ وإنما تحسب من الرجعة. وكذلك الفصول الآتية إن شاء الله سيأتي معنا فصل اللعان، سيأتي معنا فصل الظهار، فصل الآتي إن شاء الله أيضا أخرهما وأخر معهما الإيلاء بعد الرجعة، لأنها أيضا تلحق الرجعية، المرأة في عدتها الرجعية يلحقها كل ذلك، لهذا مناسبة هذا الفصل بعد الرجعة. فصل في أحكام الإيلاء، أي كالتأجيل الآتي والتخيير بين الفيئة والطلاق، ما حكمه؟ قال: وهو حرام. العلة: لما فيه من الإيذاء. حرام صغيرة هو أو كبيرة؟ قال: وهل هو صغيرة أو كبيرة؟ خلاف، والمعتمد أنه صغيرة كما في شرح الرملي. ابن حجر الهيتمي في الزواجر قال: هو من الكبائر، وانفرد بذلك، يعني هو نفسه في الكبائر، عفوا في الزواجر، الزواج عن اقتراف الكبائر، كتاب ابن حجر الهيتمي معروف مطبوع، قال انه لم يسبق الى ذلك، يعني هو يقرر انه لم يسبق احد الى ذلك، وهو اختياره، وهو من المجتهدين الكبار المتأخرين رحم الله الجميع. اذا هو خلاف في المذهب، ابن حجر الهيتمي يقول انه من الكبائر، وغيره يقول إنه من الصغير، وهو المعتبر في المذهب أنه من الصغير، كما في شرح الرملي، يعني نهاية المحتاج شرح المنهاج، نهاية المحتاج للرملي شرح منهاج النووي. أهو قال: وأخره المصنف عن الرجعة إشارة إلى صحته من الرجعية، قال وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمه إلى ما يأتي، إلى ما يأتي من الأحكام التي معنا الآن إن شاء الله تعالى. كان طلاقا في الجاهلية، كانت كلمة معروفة مصطلح، لأنها في اللغة معناها الحلف، في الإلاء معناه الحلف، هذا من اللغة، لكنه كان مصطلحا جاهليا يعنون به الطلاق الأبدي، الطلاق البائن الذي لا عودة إلى الزوجة بعده مرة أخرى، ليس فقط طلاقا بائنا بينها صغرى ولا بل بينها كبرى لا تقبل التحليل، كالملاعنة مثلا. الملاعنة تعرفون أو ستعرفون إن شاء الله، إن لم تكونوا تعرفون أن الملاعن لا يعود لزوجته مرة أخرى. فكذلك كان هذا الإيلاء في الجاهلية كان طلاقا بائنا لا عودة فيه إلى الزوجة مرة أخرى. الإسلام عدل ذلك، أقر المصطلح لكنه لم يقر أحكاما، أقر اصطلاحيته، أقر كونه ذا مدلول خاص فوق مدلوله اللغوي، لكنه رتب عليه أحكاما أخرى التي هي أنه لا يكون في ذاته طلاقا أصلا، وإنما يمهل 4 أشهر، فإن ساء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، فيخير بعد 4 أشهر إذا لم يفئ إلى يخير بين الطلاق أو الفيئة، وإلا طلق عليه الحاكم. فكان أي الإيلاء اسم كان ضمير مستتر يعود على الإيلاء، طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمه إلى ما يأتي. ما دليل مشروعيته؟ قال والأصل فيه ضمير يعود على الإيلاء، والإيلاء بالياء، وهذا من أخطاء التلفظ والقراءة، أنك تكسر الهمزة ولا تشبع الياء ولا تشبع هذه الكسرة، فيقول إلى الإيلاء خطأ، الإيلاء بالياء، وهذا يراعى في القرآن الكريم، لأن كثيرا يهملون مثل هذه الإشباعات والحركات. الإيلاء كان أي الإيلاء طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمه إلى ما يأتي. قال والأصل فيه، يعني في دليل مشروعية، قوله تعالى، يعني من سورة البقرة، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. يؤلون من، قال وإنما عدي في ذلك بمن، وإنما عدي في ذلك يعني في هذا الدليل، في هذا السياق، في ذلك اسم الإشارة يعود إلى هذا السياق، وإنما عدي في ذلك بمن بين قوسين، يؤلون من نسائهم، وهو إنما يتعدى بعلى بين قوسين، آل على، حلف على، أقسم على، لأن آل بمعنى حلف أو أقسم، فهذا الفعل ومرادفاته يتعدى بعلى، فما بال الآية الكريمة، ما بال سياقها عدى الفعل بمن. قال وإنما عدي في ذلك بمن، وهو إنما يتعدى بعلى، يقال آلى على كذا. لماذا بقى؟ قال لأنه ضمن معنى البعد، لأنه ضمن معنى البعد، فكأنه قيل نقطتان، للذين يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم تربصوا 4 أشهر. التضمين هذا مصطلح لغوي يعني عند أهل اللغة، ولكنه يختلف باختلاف الفن، ففن البلاغة غير فن النحو. تضمين هذا تضمين بلاغي نحوي المضمنة، أن يشرب حتى لا نشرح تضمين بالتضمين، أن يشرب معنى فعل آخر، معانا يؤلمونا النساء. قال ربنا لا يتعدى بعدد، تعدى بمن؟ لأنه شرب آلة معنى فعل آخر وهو تعدى، فشرب الفعل معنى فعل آخر وهو فعل البعد، فكأنه فقط، كأنه ليس فقط حلف أن يضع زوجته في قبلها أكثر من 4 أشهر، لا كمان بالإضافة إلى ذلك تعود عنه. هذا الإله الذي يسبب الوحشة ويسبب الجفوة ويسبب الضرر بهذه الزوجة وبالحياة السرية. ولذلك فائدة التضمين في زيادة معنى لفظ الواحد، لفظ الواحد له معنى فيحصل إسراء ونماء وزيادة ويتعدد المعنى بهذا التطبيق. كما يشرب الفعل معنى فعل آخر ينتج من ذلك تعب، يتعدى تعديته، يترتب على ذلك تعديته بما يتعدى به الفعل تأخذ معناه، ولأي أنه يأخذ معناه ويزيد المعنى وينمو، وكذلك يتعدى بما يتعدى به الفعل الآخر. يبقى آلة لما تضمن وتشرب معنى بعد تعدى بما تعدى به بعد منه. هذا هو التضمين النحوي. التضمين البلاغي، فكان هناك فعل لا يناسب حرفا يعني فعل الكلام لا يناسب حرفا، انه باسم فاعل، فعل محذوف ناسب الحرف المذكور، ناسب الحرف المذكور، فيجعل حالا من فاعل الفعل المذكور. مرة أخرى، إذا كان هناك فعل، معنى في الجملة فعل وحرف لا يتناسبان، لأن آلة تتعدى بعلة ومن ليس حرفا لتعدية آلة، إنما حرف تعدية أفعال أخرى ومنها بعض، فليس متناسبين، ليس متناسبين. إذا كان هناك فعل لا يناسب حرفا يعني في الكلام بالجملة، إنه يؤتى إذا أردنا أن نفهم، هذه عدم مناسبة بس في الظاهر، فإذا أردنا أن نفهم هذا الكلام ما دام قد قاله العرب أو قاله أهل اللسان، فإنه يؤتى باسم فاعل لفعل محذوف غير مذكور هو بعد، مثلا في المثال الذي معنا بعد تأتي باسم فاعل منه أو أبعد، فنقول مبعد من أبعاد عدد رباعي حتى يعرف، هو جمع نقول المبعدين. طب بليألي يعني حال، قال نأتي باسم فاعل بفعل محذوف هو أبعاد، اسم فاعل منه مبعد، نجمعه لأن السياق فيه جمع، ثم نجعله حالا يعني منصوبا. أين صاحب الحال؟ قال صاحب الحال هو فاعل الفعل المذكور، فاعل الفعل المذكور. ولذلك قال في تأويله الشيخ، قال يؤلون مبعدين من سائل، يؤلون مبعدين من نسائل. قالت مبعدين حال من هم الجماعة، يؤلون فعل وفاعل، يؤلون فعل وفاعل، الفعل هو هم الجماعة وصاحب الحال، وهو الجماعة وصاحب الحال، هذا هو الحال. الحال اسم فاعل فعل محذوف غير مذكور يناسب هذا الحرف. يؤتى اسم فاعل فعل محذوف وأبعد اسم فاعل أبعد مبعد صاروا بناء على مناسبته للحرف المذكور مبعد منه. نجعل هذا اسم الفاعل نجعله حالا صاحب هذا الحال هو فاعل الفاعل المذكور. فعل صاحب الحال هو فاعل الفاعل المذكور فيكون المعنى سياق يؤلون مبعدين من نساء يؤلون يعني يحلفون يقسمون حال كونهم مبعدين انفسهم من نساء. نقرأ العبارة مرة أخرى واللي عنده سؤال يسأل. والأصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر وإنما عدي في ذلك يعني في هذا السياق بمن وهو إنما يتعدى بعلى يقال آلى على كذا لأنه بيعلله لماذا عدي بمن لأنه ضمن معنى البعد فكأنه قيل للذين يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم تربصوا أربعة أشهر تربص مبتدا مؤخر تربصوا أربعة أشهر كائن هذا التربص كائن للذين يبعدون أنفسهم من نسائهم فللذين خبر مقدم تربص مبتدا مؤخر تربصوا وانتظاروا وإمهالوا أربعة أشهر كائن هذا التربص كائن للذين يؤلون مبعدين يعني يحلفون مبعدين أنفسهم من نسائهم. فهذا تجده كثيرا في القرآن الكريم وتجد المفسرين يقولون في التضمين. التضمين هذا باب واسع يستخدم بالاضطراب ويسري الكلام إسراء جما. فمثلا في أول سورة البقرة وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطين خلا لا تعدى بإلى إنما تعدى بمع خلا مع فلان لكن القرآن الكريم قال خلوا إلى إذن هو أراد إسراء الكلام وتضمين خلا معنى آخر خلا وذهب خلا ذاهبا يبقى كأنه هذا زيادة في الغي زيادة في الظلم أنه ليس فقط هذا المنافق الأبعد يحارب الله تعالى ورسوله ويكذب على نفسه وعلى المؤمنين لا ينتظر الشيطان حتى يأتيه فيوسوس له بل هو الذي يذهب إلى الشيطان وكأنه هو الشيطان كأنه هو الذي يضل الناس ليس فقط ينتظر تضليلات الشياطين بل هو يخلو إلى يعني يخلو ويذهب يذهب هو الذي يعمد إلى الشيطان فيذهب إليه معناه زيادة في الضلال والغي وهكذا خلوا ذاهبين إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون وهكذا قس على هذا تكن علامة. وأركانه أركان إيه تضمين ولا أركان إيه فرد أركان ال أيوه لا تضمين في الشعر ده شيء آخر تضمين في الشعر ده شيء مصطلح آخر لأن دي كل أشياء كلها اصطلاحية تضمين في الشعر أن يأتي بالقافية الواحدة في خلال سبع أبيات يعيد نفس القافية في خلال سبع أبيات ده في علم العروض بقى إن شاء الله والقافية علم العروض والقافية تأخذ تضمين في الشعر يعني أن يأتي بنفس القافية فيكررها في خلال سبع أبيات هذا يدل على ضعف الشاعر يدل على قلة محصوله اللغوي أنه ليس عنده ثراء لغوي بحيث يغاير بين ألفاظه يضطر إلى أن يعيد لفظا استخدمه قريبا العهد قريب هذا من عيوب القافية في علم اسمه القافية مع علم العروض والقافية عيوب تدرس هناك في مظانها إن شاء الله في درس الأدب. طيب يبقى الأركان قال وأركانه ستة حالف ومحلوف به ومحلوف عليه وزوجة وصيغة ومدة أركانه ستة: حالف هو الزوج، ومحلوف به يحلف بالله تعالى أو بصفاته، ومثل ذلك ولا يسمى حلفا اصطلاحا ولكنه يقاس عليه أن يعلق على عتق أو على طلاق. ثلاثة: محلوف عليه اللي هو ألا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر في قبولها. 4: الزوجة، زوجة بإطلاق يدخل فيها الكافرة والمسلمة، يدخل فيها الحرة والأمة، فيستوي في ذلك الزوجة إن كانت مسلمة أو كتابية أو إن كانت حرة أو أمة. صيغة ومدة، والمدة أيضا إما مطلقة وإما مقيدة بأكثر من 4 أشهر، إما مطلقة غير محددة بمدة وإما مقيدة بأكثر من 4 أشهر. قال: وهو لغة مصدر آلى يولي، يقال آلى بمد الهمزة، يولي، ولذلك نضم حرف المضارعة لأن القاعدة التي ذكرت قبل ذلك أن الفعل في الماضي إذا كان رباعيا يضم في مضارعه حرف المضارعة. آلى رباعي، آلى على وزن رمضان، آلى على وزن رمضان، آلى على وزن شريف عمر، آلى على وزن ايه؟ آلى محمد دندراوي، آلى مش ده اسمك انس صدق شرقاوي، انس شرقاوي، انس الشيطان، ايوه قول. طيب افعل تاني، افعل، آلى فلا، ها ايه افعل، ما هو بيقول افعل ويفعل وافعل، كلكم بتجيبوا نفس الاجابه. جمال افعل، يا حتى جمال افعل، نعم افعل، افعل ايه ده دار علوم افعل برضو، نعم فيش خالص ولا واحد ولا واحدة، نعم فعل، احسنت فعل، لا مش دلوقتي بقى، ما خلاص. طيب خلاص انت بالذات لازم تديك جايزة عشان يعني انا خايف منك فلازم احترمك من اول الدرس كده، في ناس ما تجيش الا بالضرب، فانا من اللي بيجيش الا بالضرب، تضربني استجيب على طول. يبقى فاعل، آلى على وزن فاعل، لان الهمزه اصل من اصل الكلمه ألا. خلاص، المهم انه الفعل رباعي، فعل الرباعي ايا كان وزنه فاعل او افعل او فعل، المضارع منه يكون مضموم حرف المضارع، اي حرف من حروف المضارع الاربعه انيته تضم. يولي، طب مش هو، فبتقول سؤال وجيت، مش هو يولي اين الهمزه ذهبت؟ لا، ما هي اصلها يؤلي، اصلها يؤلي، آلى يؤلي، ولكنها سفرت. ماشي، يعني لو قلت او قلت يؤلي فانت مصيب، اما لو قلت يولي فانت مصيبه. مولا. نعم. فهذا يقاتل، يقاتل فاعل، ايه مولا اقول ايه، آلى على وزن فاعل، آلى على وزن فاعل، طيب مفعول مضارع يولي، اصلها يؤلي ثم سهلت فصارت يولي، فيقاتل. نعم نعم نعم، طيب طب ومال؟ أصل هو الحكاية إيه؟ قاتل مثلا يقال آلاء، اسمها كده آلاء مثل قاتل على النساء، فحقها أن تكون يؤالي. قاتل يقاتل، آلى يؤالي، آل بهذه الطريقة تكتب بالمادة أقوى تكون آلي. لما استذكر هذا صارت يولي آلي. ألف ساكنة سكنت الواو سكنت وسكنت صحيح. قال كأعطى يعطي يعني في الظاهر أعطى يعطي يعني في الظاهر في ظاهرها أنها مثل أعطى يعطي الصورة لكنها في الحقيقة بهذه الطريقة. أما لو كان على الحقيقة حيكون آلاء يعني أألاء أألاء تولد همزتان والقاعدة أنه إذا تولد همزتان وسكنت الثانية قلبت الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها. قاعدة صدقية أنه إذا تولد همزتان كانت الثانية منهما ساكنة قلبت الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها. أألا ثانية ساكنة زي أعطى حرف الثاني ساكن هنا تولد همزتان ثانية ساكنة قلبت الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها. حركة اللي قبلها فتحة يقلب ألفا، حركة اللي قبلها ضمة يقلب واوا، حركة اللي قبلها كسرة يقلب ياء. في ظاهرة السورة أعطى آلة أعطى باعتبار أن أصل أن فاء أن عرضنا أفعل وأن فاء الكلمة هي الهمزة. لكن لو على وزن أفعل على وزن فاعل عفوا فاء الكلمة هي الهمزة فاعل فيبقى يؤالي ثم آلة استثقالها إلى يولي. طيب تفضل جمال. هو في الصورة أخي الكريم في الصورة كله صورة صورة عوملة معاملة أعطى. ولذلك الشيخ قال كأعطى يعطي إعطاء صورة في الصورة. تريف عايز حاجة أي آية ينفع الاثنين وفي الآية هنا وفي آية البقرة ينفع الاثنين. ده تناول مختلف بس تفضل. مش المحلوف عليه غير المدة ازاي يعني تغني عن المحلوف عليه؟ حلف ألا يطأ زوجته في قبولها ده المحلوف عليه. لكن اي مدة يعني لو حلف لو اتى لنا الاركان حالف في زوج مش غير متزوج ده متزوج وفي زوجية قائمة محلوف به وهو الله سبحانه وتعالى مثلا محلوف عليه ألا يطأ زوجته في قبولها. ثلاثة زوجة زوجة موجودة أو واحدة رجائية. صيغة ألا يطأ زوجته. أقسمت بالله ألا أطأك كذا. المدة بقى لو قال ثلاثة أشهر هل هذا يسمى إيلاء؟ يسمى إيلاء لغة لكن لا يسمى إيلاء شرعا. إيلاء هو الحلف في اللغة الإله والقسم والحلف بمعنى في اللغة معنى واحد في اللغة. صورة يعني في الوزن. هو الصورة يعني الوزن يعني يعامل معاملته في الوزن على وزن. أيوة ما أقول لك على الصورة. أنا أقول لك الصورة هو الصورة هو هاي الصورة هو من أوزن مش دي أعطى وأقلى اللي معانا مش تقدر في الصورة تكون أفعل وزاد كتير الحمد لله قالوا أفعل بس في الصورة لو كان قولنا ما احنا مش عارفين أصلا آلة ولا ولا آلة بهذه الطريقة آلة بهذه الطريقة تحتمل يعني ممكن يقال آلة بمد الهمزة يولي إيلاء كأعطى يعطي إعطاء. وقوله إذا حلف أي يقال ذلك إذا حلف يعني يأتيك بالأشياء المحذوفة. يقول إيه الشيخ الشارح على الهامش وهو لغة مصدر آلة يولي إيلاء إذا حلف. هذا الكلام فيه حذف فيه تقدير فأظهر لك المحذوف الشيخ المحشي وقال أي يقال ذلك إذا حلف. ماشي يا أخوانا إيه اللي ماشي طيب انا هعيد مرة اخرى وتقولوا لي ايه اللي ماشي. بنقول الشيخ المحشي اظهر لك المحذوف. الشيخ المحشي اظهر لك المحذوف. ايه هو المحذوف؟ يقول على فكرة هذا الكلام فيه محذوف انا اظهره لك وابينه وابرزه. ما هو المحذوف فضلت المحشي؟ قال وهو لغة مصدر آلا يولي إيلاء يقال ذلك إذا حلف. ما معنى هذا الكلام؟ ما الذي يريد أن ينبهنا عليه؟ واحد يجيب ويأخذ جائزة كبيرة. قول يا مولانا. نعم؟ إذا ظرفية. بعدين إذا ظرفية. فإذا ظرفية قبل إبراز المخفي وبعد إبراز المخفي. ما الذي يريد أن ينبهنا عليه؟ خلدون. جواب إذا. سامحك الله. سامحك الله. فكر كده فكر شوية. فكر شوية. تفضل. يظهر إيه؟ يظهر إيه؟ ربنا يفتح عليكم نسمع إجابة جميلة. ها ورد أن يقول أن يولي إيلاء يعني ليس هي لا تصدق بجواب جمال. أيوة أيوة متعلق الإيه؟ الظرف. متعلق الظرف. متعلق إذا مش شرطية. إذا ظرفية ليست شرطية. يريد أن يولي يعني إذا نظرنا في كلام الشارح وهو الكلام المكتوب في كل المعاجم يقال كذا إذا كذا. الله طب إذا ظرفية فأين متعلقها؟ أين الفعل الذي تعلقت به؟ ظرف. الظرف يتعلق بفعل أو ميول بالفعل. فأين متعلق إذا؟ متعلق الظرف. فأبرز لك متعلق الظرف. يقال إذا ظرفية وليست شرطية. من الذي أجاب؟ من؟ جمال. جمال علام. وهو لغة مصدر آلا يولي يقال آلا بمد الحمزة يولي إيلاء كأعطى إعطي أطان إذا حلف أي يقال ذلك إذا حلف. طب ولماذا حذفت يقال به؟ من كثرة ما تذكر هذه العبارة مش كل مرة بقى هيقولوا يقال خلاص حذف المعلوم. لكنك لابد أن تكون مدركا لهذا المحذوف. فمعناه لغة الحلف. هاتي يا أيها المحشي هاتي لنا شاهدا على أن آلى بمعنى حلف في اللغة. قال الشاعر وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آلى يمينا بالطلاق. وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آلى يمينا بالطلاق. من بحر البسيط. من بحر الوافر. احسنت يا احمد وك. جمال ليس علامة. كان علامة قبل 5 دقائق. واكذب ما يكون ابو المثنى اذا آلى يمينا بالطلاق. مفاعلة مفاعلة فعول. مفاعلة مفاعلة فعول. فبيقول أكذب أحوال أبي المثنى عندما يحلف بالطلاق. دائما ما يكون أو غالبا ما يكون كاذبا إذا أقسم بالطلاق. الشاهد في قوله آلى يمينا يعني حلف يمينا بالطلاق. أكذب ما إعراب ما. أكذب ما يكون. قل دور. إعراب إيه؟ مضاف إليه. طب ما معنى ما؟ ما نوع ما؟ مضاف إليه. ما نوعها؟ إيه كده؟ ليه بتعمل فيها كده؟ ما نوع ما؟ أكذب الذي؟ موصول يعني أكذب الذي؟ إيه؟ بل معنى؟ إعراب فرع المعنى. نفهم الكلام. وأكذب ما يكون أبو المثنى. شرحنا وقلنا يعني أكذب أحوال. أكذب أحوال. أكذب كينون ما يكون. ما هو ما وراها يكون أكذب كينونات أبي المثنى، أكذب أحوال أبي المثنى. يبقى ما مصدرية، ما مصدرية يعني هي وما بعدها بمعنى المصدر. أكذب كينونات، أكذب أحوال، لأن كان بمعنى وجد. أكذب وجودات، كان هنا كان بمعنى وجد. الإعراب على المعنى، هنستنتج من المعنى أن ما هنا مصدرية، وإن كان هنا تامة، ويبقى المعنى أكذب كينونات، وجودات، تكرارات، حالات. أكذب كينونات أو استقرارات أو حالات، يبقى ما مصدرية وكان هنا تامة. أي حلف، قال الشاعر أكذب ما يكون أبو المثنى إذا آل يمينا بالطلاق، أي حلف، إذا آل أي حلف. وشرعا بعد ما انتهى من اللغة، قال وشرعا عطف على قوله لغة حلف زوج إلى آخره. قد اشتمل هذا التعريف على الأركان الستة المتقدمة. هيا نخرج هذه الستة من التعريف. الركن الأول حالف، حالف زوج أو زوجه، محلوف به. أين هذا في التعريف؟ محلوف به، محلوف به اللي هو نعم نعم حالف بالطلاق، طلاق ايه؟ ها؟ لا ده محلوف عليه، محلوف به يعني لفظ الجلالة أو صفات الله سبحانه وتعالى. حلف بالله، حلف على ألا يطأ زوجته في قبولها. المحلوف به هو الله تعالى أو صفاته. فأين هذا في التعريف؟ الشيخ بيقول موجود في التعريف، هذه الأركان ستة موجودة في التعريف. التعريف يقول حالف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطئ زوجته في قبولها مطلقا أو فوق أربعة أشهر. أين هذا في التعريف؟ أين المحلوف به في التعريف؟ عليه حلف. نعم كيف يعني محلوف به في نفس الجلالة؟ لا يحلف إلا نعم. طيب خلاص، مدام قال حلف، الحلف حلف أو الحلف الشرعي لا يكون إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاته. فبمجرد ما يقول حالف زوج فحلف على كذا، يعني قال الله والله أو قال بالله أو قال والرحمن أو قال وكذا، فحلف بالله أو بصفة من صفاته، لأن الحلف الشرعي معنى أنت في مصطلح شرعي، والحلف الشرعي لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته عز وجل. يبقى هو مضمن في قوله حلف زوج، حلف مصدر حلف يحلف حلفا، ومحلوف عليه موجود صراحة يمتنع من وطئ زوجته في قبولها. رابع زوجة موجوده زوجته بالنص، صيغة موجودة، مدة موجودة مطلقا أو فوق أربعة أشهر. إذن فعلا هذه الأركان الستة موجودة إما بنصها وإما بالتضمين بالإشارة إليها، إما باللزوم وإما بالنص. وهو لغة مصدر آل يولي ساينا هذا. قال وشرعا عطف على قوله لغة حلف زوج، قد اشتمل هذا التعريف على أركان الستة المتقدمة. يصح طلاقه، حلف زوج يصح طلاقه. قال أي ويتأتى وطؤه ليخرج من المجبوب. فاكرين امبارح المجنون بنونين، هذه المجبوب ببائين. يبقى لا يكون إلاء إلا من شخص يتأتى وطؤه، زوج يتأتى وطؤه. أما المجبوب الذي لا آلة له فيحلف أو لا يحلف لا يكون منه إلاء. أو المشلول، الآلة ليست معدومة ولكنها مشلولة، فأيضا لا يتأتى منه الوطء، فلا يكون حلفه بذلك إلاء شرعا وإن كان إلاء لغة طبعا. أي ويتأتى وطؤه ليخرج المجبوب، فإنه يصح طلاقه ولا يصح إيلاؤه. المجبوب المشلول يطلق لكن لا يولي. لكن نتصور أنه حلف حال صحته حال كماله، ثم طرأ عليه بعد بداية بعد الحلف طرأ عليه الشلل أو طرأ عليه الجب، هل يسمى موليا؟ شخص غير مجبوب وغير مشلول، فحلف ألا يطأ زوجته في قبولها مدة كذا 5 أشهر أو سنة أو ما شابه أو مطلقة، ثم شل والعياذ بالله أو جب والعياذ بالله، هذا يسمى إيلاء؟ طبعا يسمى إيلاء طبعا، لأنه لما آلى كان مستوفيا للشروط والأركان. طرق الجب عليه والشلل عليه لا ينفي عنه وصف الإله. في الحالة نحتاج أحكام متعلقة به فقط مش ننظر عندما بيسأل يعني الأحكام المتعلقة بالتطليق فقط، ممكن يعود فيشفى في حالة الجب. خلاص بقى خلاص نقول يعني نشوف نشوف نشوف ننظر وقتها يعني. ليمتنع من وطء زوجته في قبولها، وفي بعض النسخ ليمتنع من وطء زوجته، هي النسخة القديمة النسخة القديمة كده مفيش أي فرق، النسخة القديمة الأخرى فيه النسخة القديمة مفيش أي فرق، يعني كأنه من غير زيادة في قبولها، بخلاف حلفه على الامتناع من التمتع بغير الوطء أو من الوطء في دبرها فليس إيلاء. لو حلف ألا يطأها في دبرها أو حلف ألا يقبلها غير الوطء في القبل من التمتع لا يسمى شرعا إيلاء. وكذا إذا حلف على الامتناع من الوطء في قبلها في نحو حيض أو إحرام يعني لا يسمى إيلاء، فليس بإيلاء بإيلاء. ليه؟ قال لأنه لا يؤثر إلا الامتناع من الوطء الشرعي، الذي يعطي المعنى الشرعي هو ما كان جائزا، لأنه لا يؤثر إلا الامتناع من الوطء الشرعي وهو الجائز شرعا، أما الوطء في الحيض والوطء في الإحرام ليس جائزين. ولو قال والله لا أطأك إلا في الدبر فهو إيلاء، لأن لازم هذا الكلام أنه لا يطأها في القبل. مرة أخرى ولو قال والله لا أطأك إلا في الدبر فهو إيلاء، لأن لازم ذلك أنه حلف على ألا يطأ في القبل، بخلاف ما لو قال والله لا أطأك إلا في الحيض أو في النفاس أو نحو ذلك أو نحو ذلك، قال نحو ذلك فليس بإيلاء. ليه؟ قال لأن المنع فيها لعارض، بخلاف الدبر فإن المنع فيه لذاته. مرة أخرى ولو قال والله لا أطأك إلا في الدبر فهو إيلاء، بخلاف ما لو قال والله لا أطأك إلا في الحيض أو في النفاس أو نحو ذلك فليس بإيلاء، لأن المنع فيها لعارض بخلاف الدبر فإن المنع فيه لذاته. كلام دقيق ولطيف. يقول الوطء في الدبر ممنوع لذاته، والوطء في الحيض ممنوع لعارض، الوطء في النفاس ممنوع لعارض. لما عرض الوطء في القبل صحيح وجائز، لكنه لما عرض لها النفاس عرض لها النفاس أو عرض لها الحيض أو عرض لها الإحرام أو عرض لها الصيام امتنع عليه الوطء في هذا المحل، لكن الوطء في الدبر ممنوع في كل وقت كل زمان في كل مكان، لم يعرض هذه الحرمة بل هي أصيلة أصلية وأصيلة. فلذلك لو حلف ألا يطأ إلا في الدبر يكون إيلاء، أما لو حلف ألا يطأ في محل يحرم فيه الوطء عروضا يبقى ليس بإيلاء. مرة أخيرة ولو قال والله لا أطأك إلا في الدبر فهو إيلاء، لأن لازم ذلك أنه لا يطأ في القبل، بخلاف ما لو قال والله لا أطأك إلا في الحيض أو في النفاس أو نحو ذلك، قال نحو ذلك يعني في الصيام في الإحرام فليس بإيلاء، لأن المنع فيها في هذه الصورة لعارض بخلاف الدبر فإن المنع فيه لذاته. هي ايه؟ لا لا مش لم يطأها، ده انت غلطاه. هو هو الحالف معناه انه لا يفعل، هو قال وحالف عليكم. لا مش مفهوم، هو انت غلطان. حاوله، لان الله تعالى يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا، فمعنى ان انا احلف على اي شيء، دعك بقى من هذه من هذا الدرس، معنى ان انا احلف على اي شيء، لا اشرب اللبن، يعني ممنوع اشرب اللبن، يعني لن اشرب لبن طيلة عمر، من قال هذا؟ احنس واشرب اللبن واكفر عن يمين. دعك الان من هو يمين غموس مش يمين غموس، دعك من هذه الاشياء، احنا افصل لو سمحت الحرمة والخل عن الاحكام الفقهية. هذا يسمى يمينا؟ اه يمين. هل معنى اليمين انه يمتنع عليه ذاتا، ذاته تمتنع، يعني ان هو يفعل المحلوف عليه؟ هو قال والله ما انا عارف انه قال، بس هل قوله، هل حلفه يمنعه ذاتا، يمنعه عقلا ان هو يأتي المحلوف عليه؟ ما يقول اه من عقول اه. طب انت فاهم كلامي، انت فاهم كلامي، بقول ان الحلف ايه بيقول ايه، طب قول كلامي بيقول ايه، كلامي انا بيقول ايه، ده انا بقوله ده بيقول ايه. انا قلتش العارض خالص، ده انا بجيبش سلسلة العارض وانا نطقت العارض. عايزك الكلام مرة تانية وتاخد بالك وتركز، عايزك الكلام مرة تانية وتركز، مش هتفهمه برضو، يا بلاش اقول. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص ناقص خلاص نكمل بقى. نعم ايه؟ هو ايش كده إلاء؟ ده بيقول والله لا أطوك إلا في الدور إلاء. يعني اللي أنت بتقوله موافق اللي بيقوله الشيخ. المنع للذات، المنع للذات هو الإلاء. بخلاف الدبر فإن المنع فيه لذاتي فهو إلاء. طيب كده ماشيين صح؟ ماشي. يلا في حاجة تانية؟ حاضر. يقول الوطء في القبل في الحيض او الاحرام او الصيام او النفاس ده ممنوع العارض، فلما حلف الا يطأ في القبل في هذه الازمنة وهذه الاحوال هذا لا يكون الى لان المنع عارض. اما المنع الذاتي والله لا اطأ الا في الدبر، ثاني بيقول والله لا اطأ الا في الحيض الا في النفاس الا في الاحرام الا في الصيام، ده منع عارض فلا يترتب على ذلك إلاء. لكن المنع الحلف على الوطء في الدبر لا إلاء، لأن المنع فيه ذات لا أطأ إلا في الدبر. ما انا جيت يا سامي هرد عليك فهمتني غلط، قلت لك افهمك، قلت لي مش هفهم اعمل ايه، حط نفسك مكان، قلت لي مش هفهم اعمل ايه، مش هنفصله. انا جيت انا مش هنفصله، لا يا حبيب القلب لا نفصله، بل الحلف لا يؤثر شيئا، لان الحلف ممكن ان نتركه وراء ظهورنا نفعل ما نراه. يعني خليه يقول كده، حلفت او اقسمت بالله الا اطأ زوجتي في قبولها خمسة اشهر، ده اسمه اله ولا مش اله؟ اله. طب هو ممنوع ان هو يطأ؟ يعني مش ممنوع، يطأ ويكفر، بالعكس ده البر ان هو يعمل كده، ان هو يطأ ويكفر ولا يمهل المدة ولا يخيره القاضي بين كذا ولا كذا، ولا من اول يوم من نفس اليوم حلف ثم بعد خمس دقائق كفر عن يمينه واتى الذي هو خير. صح. صح. مش معرفة ايه؟ في اصل هو فين التعريف فين اللي غيرنا فيه فين التعريف اللي غيرنا فيه لا ما قلتش في تاني والله ما قلت كده ما قلتش في تاني مرة والله والله ما قلت ما قلتش في تاني مرة بقول في أي واحدة منهم ما مش في تاني مرة طب خلاص اعمل ايه طيب طب انا عاجز عن تفهيمك انا عندي عجز طب انا عاجز انت بتقولي مش هفهم الا كده انا ما قلتش تعريف يا شيخ سام ما قلتش تعريف ما قلتش انظر للتعريف انا عاجز انا مقصر انا ضعيف انا اسف سامحني قوله مطلقا اي امتناعا مطلقا مطلق يعني عن المدة وهو صفة لمصدر محذوف ومعنى كونه امتناعا مطلقا يبقى مطلقا دي صفة لمصدر محذوف يمتنع امتناعا مصدر يعني مفعول مطلق يمتنع امتناعا مطلقا فمطلقا صفة لمصدر محذوف نعم فندم ما قالش ليه بيسأل ما قالش ليه نائب عن مفعول المطلق لان مفعول المطلق دي جنس تحته انواع ممكن ينوب عنه البعض ينوب عنه كل ينوب عنه الزمن ينوب عنه الصفة ينوب عنه مضاف اليه فلما يقول كده هنسأله طب اي نوع من النيابات عن المفعول المطلق ومعنى كونه مطلقا غير مقيد بمدة ومعنى كونه مطلقا غير مقيد غير خبر ومعنى مبتدأ ومعنى كونه مطلقا ايه خبر ايه غير مقيد بمدة ومثل المطلق المؤبد مطلق يعني يعني اخلى الكلام عن المدة والله لا اطأ زوجتي ولم يحدد مدة يبقى اسمه مطلق والله لا اطأ زوجتي ابدا يبقى ده مؤبد وزي قال مثل المطلق المؤبد حكم واحد مثله يعني في ترتب الحكم على اللفظ او فوق اربعة اشهر كده مقيم اي او مقيدا لمدة فوق اربعة اشهر ظاهره ولو بما لا يسع الرفع الى القاضي اقرأ من اول فين مطلقا اي امتناعا مطلقا وهو صفة لمصدر محذوف ومعنى كونه مطلقا غير مقيد بمدة ومثل المطلق المؤبد او فوق اربعة اشهر اي او مقيدا بمدة فوق اربعة اشهر ظاهره ولو بما لا يسع الرفع الى القاضي وهو المعتمد عند الرملي وابن حجر وفائدته حينئذ انه يأسم اثم الايلاء وان لم يترتب عليه الرفع الى القاضي دي الثمرة يعني الثمرة هل يلزم ان يسع يكون في زمن يسع الرفع الى القاضي ولا لا يلزم بعضهم قال لا يلزم بعضهم قال يلزم فوق الاربع الزمن الذي يسع فوق الاربع اشهر هو لازم يكون فوق الاربع اشهر مش تحت مفيش تحت دي لازم يكون فوق الاربع اشهر بس فوق بايه فوق بمساحه زمنيه تسمح الرفع الى القاضي ولا لا يشترط هذه المساحه الزمنيه وعلى كل حال اكثر من اربع اشهر لان التعريف كده فوق اربع اشهر اذا كان مقيدا لا يسمى إيلان الا اذا كان فوق اربع اشهر لكن هذه الفوقية هذه الزيادة تسمح بالرفع الى القاضي ولا لا تسمح خلاف لا يسمى ايلاء لا لا لا خالص لا يسمى ايلاء الان بيتكلمني هل ده يسمى ايلاء ولا يسمى ايلاء ثلاث اشهر ما يسمىش ايلاء شهرين ليس ايلاء شهر ليس ايلاء اربعة اشهر ليس ايلاء حتى لو بالاتفاق بالاتفاق يلا بقى شوف بقى فوق الاربعة اشهر اربع اشهر ولحظة ده الخلاف بقى تادي الخلاف هل ده اله ولا مش اله دول اللحظة دي اللحظة اللطيفة دي لا تمكن من رفع الى القاضي. قال له انا مش عايز يرفع الى القاضي، انا مجرد ما يزيد عن 4 اشهر اللي هو نص القرآن يسمى إلاء. طب وايه اللي استفدته؟ ما هو مش هيرفع الى القاضي. قال لي انا مش عايزه يرفع الى القاضي، انا بس عايز ان هو ياخد اسم الإلاء. بس نستنى نخلص الفرع ده، انا لسه ما خلصش الفرع. نقرا الفرع ونسمع السؤال من محمد ومن حسين، نقرا الفرع بس نعطي لاذهاننا يعني فرصه ان احنا نفهم، وبعد كده نسمع الاسئله. انتهى من الكلام على المطلق وشبه به المؤبد بالكلام الان على المقيد. تعال نسمع المقيد مره اخرى. او فوق 4 اشهر، يبقى لابد من زياده على 4 اشهر. بقد ايه؟ بكم؟ قال اي او مقيدا بمده فوق. فوق دي كلمه عامه، فوق فوق يعني قد ايه؟ ساعه، سنه، شهر. فوق ال 4 اشهر بقد ايه زمن؟ بكم من الزمن؟ او مقيدا بمده فوق 4 اشهر. الشيخ قال ايه؟ ظاهره، بدم عمم كده استخدم فوق غير مقيده، ظاهره ولو بما لا يسع الرفع الى القاضي. اي فوقيه عن 4 اشهر، اي زياده عن 4 اشهر يسمى إلاء شرعا. هذا الظاهر موجود في المذهب. حد قال لي في المذهب قال ده المعتمد عند الرملي المتاخرين، الرملي وابن حجر. قال وهو المعتمد عند الرملي وابن حجر. اصل ايه الفايده اذا كان اصلا الإلاء ده امر هيحتاج الى قاضي، والقاضي هو اللي هيمهله، والقاضي هو اللي هيخيره. الله، لا يمكن رفع الى القاضي. قال لي فائدته، ادي الثمره، وفائدته حينئذ لم نشترط مده فوق 4 اشهر تسمح برفع الى القاضي. ما الفائده؟ وفائدته حينئذ انه يأسم اثم الإيلاء اللي هو ايه؟ كبير او صغير، الخلاف اللي اخذناه في اول الدرس. انه يأسم اثم الإيلاء وان لم يترتب عليه الرفع الى القاضي. قال واعتمد الشيخ الزيادي، المقابل بقى، واعتمد الشيخ الزيادي وابن قاسم انه لابد ان يكون فوق 4 اشهر بما يمكن فيه الرفع الى القاضي، يعني حتى يسمى إيلاء شرعا. لابد ان تكون هذه الزيادة على 4 اشهر مما يسمح فيها عقلا بان يرفع الى القاضي. بيخليها مثلا 5 اشهر او 4 اشهر ونص او 4 اشهر واسبوع اللي ممكن نرفع فيها الدعوة الى القاضي. الزاوية تذهب تقول يا حضرة القاضي مرت 4 اشهر ولم يطأني وقد كان قد حلف على كذا. واعتمد الشيخ الزيادي وابن قاسم انه لابد ان يكون فوق 4 اشهر بما يمكن فيه الرفع الى القاضي. وعليه الثمر بقى بناء على هذا القول، وعليه فلا يأسم فيما اذا كان الزائد على 4 اشهر لا يسع الرفع الى القاضي. لا يأسم ايه؟ لا يأسم، انتبه مهم، لا يأسم اسم الإيلاء مفعول مطلق، لا يأسم اسم الإيلاء مفعول مطلق مبين للنوع. هو هيأسم، ده هيأسم حتى لو حلف على 3 اشهر، حتى لو حلف على اسبوع. هذا الإيذاء ليس معرا عن الذنب كما نبهنا في اول الدرس. افهم لو سمحت فرق بين الاسم وبين الاحكام المترتبة على اجتماع اركان الإيلاء. سمعت اركان الإيلاء ترتب عليه احكام امهال وتخيير، لكن هذا لا يعني ابدا انه عند فقد ركن او اكثر من اركان الإيلاء لا يعني الخلوة عن الاسم. خلاص، ولذلك بيقول كلاما دقيقا، فلا يأسم فيما اذا كان الزائد على 4 اشهر لا يسع الرفع الى القاضي، لا يأسم ايه؟ اسم الإيلاء، وان كان يأسم اسم الإيذاء. الله، ممكن يكون في اسم الإيذاء ده اكبر حتى من اسم الإيلاء، يعني ممكن 3 اشهر اكثر على امرأة او شهر او حتى اقل من ذلك يكون اكثر في الايذاء والايلام على امرأة من 4 اشهر على سواه. طب من اللي يعرف الشيء الدقيق ده؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك امر مطلق لله سبحانه وتعالى. خلاص انت نفلت او انت خرجت من الايلاء واحكام الايلاء، لكن لم تخرج من عهدة الاسم الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. يحكمك عليه ربك الذي يعلم النوايا واخفى. فلا يأثم فيما اذا كان الزائد على 4 اشهر لا يسع الرفع الى القاضي اسم الإيلاء، وان كان يأثم اسم الإيذاء لإيذائها بقطع طمعها من اللطء تلك المدة. قال ومثل التقييد بالمدة المذكورة التقييد بمستبعد الحصول. فعرفنا بقى ان فيه مطلق وزي المؤبد، وعرفنا ان فيه تقييد. التقييد ده لابد ان يكون فوق 4 أشهر، وعرفنا الخلاف ده 4 أشهر بما يسع وبما لا يسع. فقال مما يماثل، كما ان المؤبد يماثل المطلق، فكذلك التقييد بمدة مستبعدة الحصول تماثل الاكثر من 4 أشهر، يعني يحصل بها الإيلاء، ويسمى إيلاء بمدة مطلقة. قال ومثل التقييد بالمدة المذكورة اللي هي فوق 4 أشهر التقييد بمستبعد الحصول كموتها أو موته أو موت غيرها، ولا غيرهما النسخة القديمة. النسخة القديمة إيه؟ غيرها غيرها كموتها او موته او موت غيرها، الاحسن غيرهما بقى مهم، او كنزول السيد عيسى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم وعلى سائر النبيين والمرسلين، كقوله والله لا اطأك حتى تموت او اموت او يموت فلان او يموت فلان او ينزل السيد عيسى عليه السلام. هذه المذكورات تلحق بالمدة المقيدة، لأن الموت له مدة تطول أو تقصر كذلك نزول عيسى عليه السلام، سيد عيسى عليه السلام يطول أو له مدة. إذن هذا لا يسمى، لا يدخل في المطلق، لا يدخل في المؤبد، يعني لا حياة مؤبدة بل مؤقت، فيلحق بالمؤقت. فكل ما كان مدة مستبعدة الحصول يلحق بالمدة المقيدة. طب هو المدة مستبعد الحصول؟ قال مستبعد الحصول ومثل بالموت. هل الموت مستبعد الحصول؟ هو مستبعد الحصول في أغلب الناس، أغلب الناس عندهم طول أمل فيعتبرون الموت بعيدا رغم أنه قريب. فضل ضرر علله يا سيدي، علله لإيذائها، عللهما لإيذائها بقطع طمعها من الوطء تلك المدة. دفع عنه الإله، هو كل الأذى محصور في الإله. صح خلاص، الإله أذى، الإله أذى، أنت موافق؟ الإله أذى. سؤالي بقى، جاوب على السؤال، هل الإله هو حصر في الأذى؟ هل الأذى محصور في الإله ولا هناك أذى في غير صورة الإله المكتملة الأركان والشروط؟ ممتاز، كل إله أذى، لكن كل أذى إله؟ لا، هو ده اللي بيقول، لأنه الإجابة لإيذائها بقطع طمعها من الوطء تلك المدة. هو الآن ما تكلمش على الحق، بيتكلمش على الحجر، ما بيتكلمش على كده خالص، بيتكلم على الإيذاء. ما يحلفش، الجبران ما فيهوش حلفاء. اما هو ممكن يا سيدي الحبيب، ممكن يكون الهجران اللي هو أداة من أدوات التأديب الزوجة عند يعني توفر الشروط يكون أكثر من 4 أشهر، بس ما يحلفش. يحلف ليه؟ ولو حلف يبقى اسمه إله، أكثر من 4 أشهر إله، أقل من 4 أشهر مش إله. يعني المرأة الله تعالى علمنا كيف نتعامل معها عند النشوز، من ضمن هذا التعامل ان يهجرها في المضجع، خلاص يهجرها في المضجع اهلا وسهلا. لكن يحلف ليه؟ يعني ممكن الحمد لله تتوب وترجع عن نشوزها، بيحلف ليه؟ اه نعم، قطع الامل. صح، معك حق، اللي سبب الاذى طول ما هو غلط، ما هو ده الحرام اللي في الموضوع، طول ما هو موجود معها عندها الطمع. يعني لو قال لها بغير حلف يبقى عندها الطمع، لكن هو بيقطع الآن طمعها بالحلف، الحلف ده شيء غليظ مغلظ معظم، فقطع أملها قطع طمعها، هذا هو وجه الإيذاء اللي في الموضوع، الإيذاء البالغ اللي في الموضوع. أيوة، لا يأثم في كل الأحوال، لأن الشرع الشريف عندما أذن له في الهجران لم يأذن له في الحلف على ذلك، لأن حضرتها ناشز، البعيدة ناشز. طيب هي ناشز، علاجها بالحلف لا لا، علاجها بالوعظ، علاجها بالهجران، علاجها بالضرب المشروط بقيود معينة. ما هو الله تعالى لم يعطيك هذا الحق ولم يعطي الرجال هذا الحق. لا ده ما قالوش كده، ما قالكش ما قالوش لك ده، قال له انت آثم البعيد، قال له انت آثم اسمه كبيرة، اذا حلف على اكثر من 4 اشهر فهو آثم، يبقى آثم. بس اسم ثاني مش الإيلاء، اسم الإيذاء. لا حتى لو كان على حق، لانه ليس له الحق في الحلف، لما يهجر يهجر بلا حلف. فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ما قالش فاحلفوا على ضربهن، ما قالش فاحلفوا على عظتهن، ما قالش فاحلفوا على هجرانهن، ما قالش. لا يبقى غلط حتى حاشا، يعني الشريعة الشريفة غلط، لانها ممكن تتوب عن نفوذ الان. هو بيقول له احلف وبعدين كفر عن يمينك، ده مش شرع، ده اسمه شرع، مفيش حاجة ما بحق، حق ان شاء الله. نعم. عياذا بالله النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال في هذا ابدا، لا يقاس على هذا. طبعا لا شك تحديد هذه المده، لا شك وحي، ده وحي يا مولانا، ما وحي، لانهم فعلوا شيئا في سوره الاحزاب، ترجع الى تفسير سوره الاحزاب، ففعل النبي هذا من وحي الله تعالى، له عقوبه لفعلهن. نعم. ايه تاني؟ صح يقول يا حسام، يقول ان هو هيحلف شهر، مش هيحلف اكتر من 4 اشهر، هيحلف شهر وبعد ما ينتهي الشهر يحلف تاني شهر ويحلف، ده بلاش يحلف 4 اشهر، بلاش بدل ما يجدد الحلف كل شهر يجدد كل 4 اشهر، لان الإيلاء فوق 4 اشهر، فاذا اقصر على 4 اشهر لا يسمى شرعا موليا، لكنه آثم. هيتحايل على ايه؟ هيتحايل على احكام الإيلاء، لكن هو لن يتحايل على احكام الايذاء، فسيبقى البعيد آثما سيعاقب معاقبة المؤذي، اللي هو ممكن يكون اشد من الاثم الايلاء. هل حد؟ يعني لماذا لم يحدد ايه؟ لم يحدد عدم الرفع الى القاضي بعد، يعني ايه لم يحدد مدة؟ كيف يسع فيها عدم الرفع الى القاضي بعد 4 اشهر؟ تختلف حسب القاضي، القاضي بعيد، القاضي قريب، القاضي في اجازه، القاضي في الدوره بتاعه القاضي، في اجازات في القضاء، هينتهي 4 اشهر ويبقى احنا دلوقتي قدام الاجازه، نستنى كمان لما يرجع القاضي من الاجازه بتاعته عشان في عطله في ايه المده بما لا يسع. انا مش عارف اللي يسع ده قد ايه، مش الامر ده بيرجع الى الزوجه، يعني هي مش دعوه للزوجه خالص، بيقول لها بيحلف عليها 5 اشهر، الزوجة مالها؟ الزوجة محلوفة عليها، يعني ما عملتش حاجة، ده الرجل هو اللي عمل. طب ال15 دي تسعى رفع القاضي ولا تسعى رفع القاضي؟ مال الزوجة، مال الموضوع؟ القاضي موجود، القاضي متعين اصلا ولا مش متعين؟ الحاكم مفيش قضاء، هيعينه ان شاء الله بعد سنة، هيعينه بس تحتاج تسافر اليه، هيعينه بس هو اجازة، الزوجة مالها مال الموضوع؟ وهذا المعنى مأخوذ من قول المصنف كذا كذا كذا، قوله هذا المعنى أي المعنى الشرعي المذكور في قوله سح قوسا وشرعا حلف زوج إلى آخره أغلف القوس، مأخوذ من قول المصنف. يبقى كل ده كان تقدمة، كل ده كان تقديم، كل ده كان تمهيد من الشارح قبل الدلوج والدخول على كلام المصنف، فقال أي لأنه موافق له، مأخوذ من قول المصنف كذا كذا كذا، وإذا حلف ألا يطأ، مأخوذ لي، قال أي لأنه موافق له، وإلا فالتعريف لا يتوقف على الأخذ من كلام المصنف، التعريف الذي أتى به الشارح لا يتوقف على الأخذ من كلام المصنف، لأن الظاهر أن التعريف واقع في كلام الأصحاب المتقدمين على المصنف، إذن هو أخذه من كلام المصنف ولا أخذه من السابقين؟ لا من السابقين، ولذلك قال بعضهم في الأخذ تجوز، قال بعضهم إيه؟ في الأخذ تجوز، إيه؟ لأنه لما كان موافقا كان كأنه مأخوذ منه، يعني هو معنى مش دقيق قوي، هو معنى قريب لكنه ليس دقيقا، وهو في الظاهر كده كأنه مأخوذ منه، لكن في الحقيقة هو ليس مأخوذا منه بل مأخوذ من كلام المتقدم، يعني تدقيق فلسفي شوية يعلمك الدقة في التفكير وفي التعبير. قال وإذا حلف أي الزوج حرا كان أو رقيقا ألا يطأ أي أو لا يجامع، كأن قال والله لا أطأك أو لا أجامعك. تعريف الماتم بيقول وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول من زوجته. الآن هتكلم على الصيغة، صيغة الشيخ المحشي الآن حيث يبسط الكلام في الصيغة. صيغة منها صريح ومنها كناية، والصريح نوعان في الباب الذي معنا في الفصل إلى الذي معنا، صريح يدين فيه وصريح لا يدين فيه. يدين يعني إيه؟ يعني يترك لدينه، ظاهره سنأخذ سنعامله على الظاهر لأن العبارة صريحة فنعامله قضاء على الظاهر، لكنه يدين يعني لو لم يفعل به هذا الأمر، لو لم يرفع الأمر للقاضي، لو كذا إلى آخره، يترك فيه الأمر لدينه إن كان يرى غير ما قال، إن كان يقصد غير ما قال فيترك الأمر لدينه، لكننا نحاسبه على ألفاظه التي تلفظ بها اعتبارا بصراحة لفظه بشيوع لفظه على لسان حملة الشرع وهم الفقهاء. هذا ملخص ما سيتكلم عنه الآن في أحكام الصيغة في شروط الصيغة. وإذا حلف أي الزوج حرا كان أو رقيقا ألا يطأ أي أو لا يجامع، يبقى يطأ ده صريح يجامع صريح، كأن قال والله لا أطأك أو لا أجامعك. فإن قال أردت بالوطء الوطء بالقدم، والله لا أطأك يعني الوطء المعروف، لا بيقول على فكرة أنا استخدمت اللفظ ده لكن قصدت به الوطء بالقدم، أمشي عليك برجلي يعني أدوس عليك برجلي. فإن قال أردت بالوطء الوطء، أردت الوطء، أردت بالوطء الوطء مفعول به الوطء بالقدم، طيب والله لا أجامعك. قال وبالجماع يعني أردت بالجماع الاجتماع مفعول به، يقبل ولا يقبل؟ قال لم يقبل ظاهرا. ليه؟ لأنه استخدم ألفاظا صريحة، لم يقبل ظاهرا يبقى عند القاضي يعامله على ظاهر لفظه أنه مول ويمهله ثم يخيره بين الفيئة والطلاق، بس يا حضرة القاضي أنا أردت كذا فيش عندي كذا اطلع برا إلى آخره، لكن يدين باطنا، يدين باطنا يعني يترك لدينه باطنا، فعلا كان ممكن يكون قصده كده، فده في الباطن بينه وبين الله. يعني ايه؟ يعني مش هيكفر، يعني لما يجي يطأ زوجته يواقعها يباشرها يجامعها لا يكفر، لانه في باطنه لم يرد بالوطء الوقاع ولم يرد بالجماع الا الاجتماع. لا هنشوف دلوقتي تفصيل مهم ولطيف. ويدين باطنا فتجري عليه أحكام الإيلاء، الإيلاء ظاهرا يعني عند القاضي، ولا يأثم باطنا لأنه مش مولي، يقول لا والله مش حدث عليك لن أطأك، يأثم في ده يكرر، يبقى لا يأثم ظاهرا بس إيه اسم الإيلاء، لا يأثم اسم الإيلاء. ليه قال اسم الإيلاء؟ لأن لما قال الاجتماع أردت بالجماع الاجتماع ثم هيأثم، صحيح لا أطأك بالقدم ما فيش اسم، ده عمل معروف ما يصحش يدوس عليها برجليه، لكن لو حلف انه لا يجامعها وقال قصدت ألا أجتمع معك يعني ما مشيش معاك ما أسكنش معاك، طب ده اسم بس مش اسم الإله، ليس اسم الإله، ده باطنا ده بينه وبين الله. ولا يأثم باطنا اسم الهمزة من تحت اسم الإله، ليه؟ لأنه لم يحلف على الامتناع من الوطء في الفرج، بل على الامتناع من الوطء بالقدم في الأولى والاجتماع في الثانية، اجتماع معها يعني في الثانية. قال حتى إذا وطئ في الأولى، الوطء المعروف، لم يحنث ولا تلزمه كفارة باطنا، لم يحنث ولا تلزمه كفارة باطنا يعني بينه وبين الله، بخلاف ما إذا وطئ في الثانية، في الحالة الأولى حالة ما إذا قال والله لا أطأك، وقال قصدت بذلك ألا أطأها أو ألا أطأها بقدمي، فإذا وطئها يعني جامعها وواقعها لا يحنث وليس عليه كفارة بينه وبين الله، بخلاف ما لو قال لا أجامعك وقال أردت لا أجامعك وقال أردت لا أجتمع معك، بخلاف ما إذا وطئ في الثانية، إذا وطئ بقى في الحالة الثانية فإنه يحنث ظاهرا وباطنا. ليه؟ وتلزمه الكفارة. ليه؟ قال لأنه يلزم من الوطء الاجتماع، وصحيح قصد الاجتماع ولم يقصد الوطء، لكنه إذا وطئها فقد اجتمع معه، إذا وطئها يعني واقعها يعني باشرها فبالتأكيد اجتمع معها، فيأثم ظاهرا وباطنا وتلزمه الكفارة. قال فقد حصل الاجتماع في ضمن الجماع، في ضمن الوقاع. قال فهذا صريح لكن يدين فيه، يبقى صريح هنقسمه قسمين، صريح يدين فيه وصريح لن يدين فيه. تعال نشوف الصريح الذي لن يدين فيه، لن يترك لدينه. فهذا أي السابق، الاثنين صريح يدين فيه، الاثنين لا أطأك لا أجامعك، إن كان أراد بلا أطأك كذا وإن كان أراد بلا أجامعك كذا. فهذا أي السابق صريح لكن يدين فيه، بخلاف ما إذا قال والله لا أنيكك أو لا أغيب حشفتي بقبلك، قال فإنه صريح ولا يدين فيه. ده القسم الثاني، يبقى معنا قسم ألفاظ الإيذاء صريح كناية، والصريح يدين فيه لا. تحتاج إلى أن يصرح بهذه الألفاظ العربية الصريحة الفصيحة المباشرة الواضحة التي ليس فيها لبس، يحتاج في مثل هذا المقام لأنه مقام تعليم، ولا يحتاج إلى أن يواري ولا أن يخجل ولا أن يستحي. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يتكلم على أمور دقيقة مثل الزنا، فلما جاءه ماعد عليه الرضا رضي الله تعالى عنه في بعض ألفاظ الحديث النبوي في بعض روايات حديث ماعد، استخدم النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ الصريح ولم يوري ولم يكني، لأن الآن في مقام حدود، في مقام إقامة الحد على ماعد رضي الله تعالى عنه، لابد من أن يكون القاضي واضحا صريحا لا يقبل المواراة ولا يقبل الحياء في مثل هذه الأمور. فهناك أحوال وأوضاع لا بد فيها من التصريح بلا كناية ولا بلا مواراة. فإنه قال فإنه صريح ولا يدين فيه. وأما إذا قال والله، بدأ في الكلام على الكناية، وأما إذا قال والله لا أمسك أو لا أضاجعك أو لا أباشرك، قال فكناية تفتقر إلى نية، العلة لعدم اشتهارها فيه، يعني لعدم اشتهارها في لسان حملة الشرع يعني الفقهاء. يحتمل معنيين، لا أضاجعك يحتمل المواقع ويحتمل عدم المواقع، كذلك لا أباشرك يحتمل مجرد الملامسة البشرة مع البشر ويحتمل المواقع، وعلى فكرة لا أضاجعك في بعض النسخ لا أباضعك، أباضعك بالباء وبالضاد، لا أضاجعك بدل الضاد باء أباء، وبدل الجيم ضاد، أباضعك يعني لا أضع بضعي فيك في بضعك. المهم أنه هذه الألفاظ، ألفاظ الكنائية هو القسم الثاني، وهذا يحتاج إلى نية. نعم اشتغل نعيد تاني نقرأ مرة أخرى، يعني بيقول ان الصريح نوعان، صريح يدين فيه يعني يترك فيه لنيته، يترك فيه لنيته يعني سنعامله في الظاهر معاملة المولي نجري عليه الأحكام، يمهل 4 أشهر ثم يخير بين الفيئة والطلاق، فإن رفض الاثنتين خيرتين طلق عليه القاض. لكن في الباطن هو قال لا أجامعك وأراد الاجتماع، لم يرد الوطاء، لم يرد الوقاع، لم يرد الجماع، بل أراد الاجتماع فيدين. وكذلك لما قال والله لا أطأك، قال أنا لم أقصد الوطء الشرعي وإنما أردت الوطء اللغوي اللي هو أن يطأ بقدمي على الشيء، فيدين أيضا. إذا القاضي سيعامله على ظاهره، لو يعني إيه، لو ذهبت المرأة إلى القاضي ورفعت الأمر وقالت يا حدث القاضي قال زوجي كذا كذا كذا والله لا أطأك خمسة أشهر، فماذا يفعل القاضي؟ يحاسبه على لفظه، لا يسأل عن نيته. لكن هو بينه وبين الله، إذا ذهب فوطئ زوجته، إذا جامعها هل يكفر عن يمينه؟ لا يكفر عن يمينه. هل يأثم اسم الإيلاء؟ لا يأثم اسم الإيلاء. هذا معنى أنه صريح يدين فيه، يدين يعني يعامل في الظاهر معاملة المولد، ويدين فيه يعني يترك لنيته بينه وبين الله تعالى. لم يقبل ظاهرا لأن اللفظ صريح. مش إيه؟ ما معنى الصريح؟ إذا ده شيء اصطلاحي، معنى الصريح زي بالضبط طالق. لو واحد قال لزوجته يا سامح البعيد قال أنت طالق، وقال أردت طالقا من الوساق، طالقا من ذهني، اخرجي من ذهني، أنت طالق من ذهني، أنت مش في مخي. لو واحد قال أنا قصدت بطالق أي طالق من ذهني، طالق من حبي، أنا طالق من أي حاجة، من الوساق، من أي حاجة، يقبل اعتذار عنك. يعني تبقى طالق مراته ولا متبقاش طالق؟ سؤال، طالق ولا مش طالق؟ طالق ولا مش طالق؟ أنت طالق، بس قال أنا طالق من الوثاق، أردت طالقا من الوثاق، طالقا من ذهني، طالقا من دفتر الكتب بتاعتي، يعني كتب فيه أسماء الناس، أنا شطبتك وأنت طالق من، يقبل. لا لا لا لا، ما فيش، ما قالش زيادة خالص، ده بقال أردت لما سألناها طالق تقصد إيه، قال أردت طالقا من الوثاق، يقبل تطلق. هو ده اللي معانا. طب يلا وريني الفرق، وريني الفرق. طيب ايه حتى وهنا مش هيسأله، ما سألناهوش، احنا بنقول القاضي مش هيسأله. ترك لدينه يعني اذا وطئ لا يكفر، لكن هناك في ايه، في ايه يعمله فلا يكفر؟ في اسم، هو في اسم اصلا هناك يقول طالق، ما فيش اسم انه يقول طالق ولا ما يقولش طالق. لا ده الحالة واحدة، حالة واحدة، لانه اللي انت جبتهولي فرق غير مؤثر. وده معنى الحالة واحدة، الحالة واحدة ده صريح يعني لا نسأله عن نيته، ده صريح يعني لا نسأله عن الزوج المشابه، صريح يعني لا يسأل عن نيته، كناية نسأله عن نيته. لما يجي يسأل المفتي ولما يروح القاضي، القاضي ما يسألوش عن نيته، المفتي ما يسألوش عن نيته، ده استخدام الصريح. لكن هيقول له تعالى يا ابن الحلال انت قصدت ايه، بيقول له بس يا حضرة القاضي انا قلت كده، ماليش دعوة، بينك وبين الله بقى ما تكفرش، لو وطئت زوجتك لا تكفر، لو وطئت زوجتك لا تأثم. ده الحالة الأولى. الحالة الثانية لا يأثم، يأثم ظاهرا وباطنا ويكفر عن يمين، لأنه قال أردت الاجتماع. ما قالش فين باطن اسم الإيلاء، اسم الإيلاء لا يأثم باطنا، اسم الإيلاء صح، لا يأثم اسم الإيلاء صح. لما قال والله لا أجامعك وقال قصدت الاجتماع وراح وطئها، يأثم اسم الإيلاء؟ لا، لأن هو قصد الاجتماع وجاء الوطاء ولا الوقاع ولا الجماع جاء في داخله، فلا يأثم اسم الإيلاء لأنه لم يقصد الإيلاء، ولم يقصد الإيلاء. فكلامه دقيق ممتاز، التوخير وخيرك. يأثم، يأثم، اه، مش اسم الإله، يأثم اسم الأذى لا اسم الـ اسم الـ اسم الحنس مش قال والله لا أجامعك فاجتمع معها في سورة الوقاع لا يأثم ظاهرا وباطنا لأنه حانث في يمينه ما هو اجتمع معه اجتمع معها في سورة الوقاع ما هو الاجتماع معناه كل صور الاجتماع ما هو مش غلط انت ليه مخك غلط وصح احنا ما نتكلمش على غلط ولا صح والله لا اشرب اللبن وده غلط اذا شربت اللبن فانا حانث علي كفاره يمين ايه هو اللي هي ايه طب قول لي فهمني الاجتماع يعني ايه في اللغه العربيه طبعا اللغه العربيه هو بيتكلم عربي ولا بيتكلم انجليزي ها نيته ان هو داخل نيته ان ان الوضع ده يحتمل لغه عربيه وضعا يحتمل الوضع اللي هو وضع الرجل لزوجته ويحتمل الوضع اللي هو الوضع بالقدر اللي هو المشي بالاقدام لغه وكذلك الاجتماع الاجتماع عفوا الاجتماع يحتمل الجماع اللي هو بين الرجل وزوجته ويحتمل الجماع اللي هو اللغوي يعني تفتح المعجم تلاقي الكلمة لها اكثر من مراد يسموه المشترك ايه يترك عند بينه وبين الله عند ايوه عند الناس طيب خلاص يحنث لانه لما جامع زوجته حصل الاجتماع الاجتماع في اللغة هو بيقول هو ما قصدش الجماع لكن الاجتماع اعم من الجماع يشمل ان هو يجتمع معها في بيت يشمل ما لو صاحبها في سفر يشمل ما لو جامعها اي سؤال اخر نعم لو رجل قال لزوجته انت طلقة في الدرس بتاع النهارده تذكرت الفرع ده اتفضل قال لها انت طلق اتفضل بصفه المعنى العرفي اللي هو ايه اللي هو يعني تكون جميله ليس فيها شيء طلق يعني طلق ده عرفي ده عرفي مين ده عرفي مدينه نصر ايه طلق معنى بس هو بيقولش كده انا كنت متوقع ان يقول كده بس هو بيقول لي طلق يعني جميله ده العرف عرفي مين ده طلقة يعني جميلة خالة فين كده هننظر الى العرف ولا اللفظ الصريح لا اللفظ الصريح هنتكلم بلغة عربية طلقة في لغة عربية ولا اطفال طلقة طلقة يعني هو لابد ان يكون انت طالق ولا لو انا انت طالق لا يقع طالق هل الزوجة ان ترفع الامر للقاضي بمجرد تلفظ الزوج باليمين ولا ينتظر طبعا ترفع الامر كما تحب حياتي السؤال حياتي ان شاء الله ترفع الامر لاثبات الحالة يعني اثبات الحالة نكمل الدرس ليست مخالفة لصريح الآية لأن الآية تتكلم على أمر قضائي فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم عدم الطلاق طب نتعامل مع هذا الحكم إزاي يا رب العالمين الزوجة ترفع أمرها للقاضي لأن هو أصلا قال لا أطأك مدة 4 أشهر وساعة ما تقدرش ترفع أمرها للقاضي عقبال ما ترفع أمرها للقاضي لأنها مش لازم ترفع أمرها في الأول ممكن ترفع أمرها في النهاية ده هيقول له إيه القاضي انتهى الحال كده خلاص نعم أضاضعك إيه هو؟ أضاضعك وأضاضعك وأمسك كله كناية ليه اضاضعك كناية لان معناه البضع والبضع لا يشترط ان يكون في القبر ممكن يكون في الدبر ممكن ما يكونش في لا هنا لا هنا ولا هنا، لذلك يحتمل زي المباشرة، المباشرة يحتمل تكون مع وضع وتحتمل تكون غير وضع. فالمضاضعة لا يشترط فيها أن يكون البضع في البضع، لا يشترط. زوجته ألا يطأ زوجته أي حرة كانت أو أمة، وخرج بالزوجة الأمة فلا إلاء فيها من سيدها. الله مش هو بيقول من شوية حرة كانت أو أمة؟ يبقى كلمة حرة كانت أو أمة الزوجة، زوجة حرة زوجة أمة، يستوي في ذلك كونها حرة أو أمة، لو بقية الأركان توفرت فهو إلاء. لكن السيد يقول لأمته التي يستفرشها، يقول لها والله لا أطأك 10 أشهر، هذا يسمى إلاء شرعا؟ لا، يسمى إلاء لغة. وخرج بالزوجة الأمة فعل خرج، فلا إلاء فيها من سيدها. وطئا مطلقا أي غير مقيد بمدة، لمقابلته بالقيد في بها بها بالمدة في قوله أو مدة أو مدة إلى آخره. فإن المعنى لمقابلته بالمقيد، النسخة القديمة لمقابلته بالإيه؟ طب ما احنا قلنا بالقيد، النسخة الثانية القديمة في المقيد. طب وانتم مش بتقولوا ليه؟ مش قلنا تقولوا لنا الخلافات؟ لمقابلته بالمقيد وطئا مطلقا أي غير مقيد بمدة، لمقابلته بالمقيد بها بها أي بالمدة في قوله أو مدة أو مدة إلى آخره. فإن المعنى نقطتان، أو وطئا مقيدا بمدة كما سيذكره الشارح، وأشار بتقديره وطئا بين قوسين، أشار مين اللي أشار؟ الشارح، يعني الشارح هو اللي أدخل كلمة وطئا بين كلمات المصنف. وطئا دي من كلام الشارح، لماذا أدخلها؟ قال أشار بتقديره وطئا بين قوسين إلى أن قول المصنف مطلقا بين قوسين صفة لمحذوف وليس من كلام الحالف. حلف ألا يطأ زوجته مطلقا، مطلقا دي مش من كلام الحالف، دي صفة لموصوف محذوف. قال فلا تتوقف عليه الصيغة، كان يقول والله لا أطأك ويسكت، فأطلق لم يتكلم على مدة لا قليلة ولا كثيرة، فهذا يسمى إطلاقا. أو مدة عطف على مطلقا بين قوسين، وأشار الشارح بقوله أي أو وطئا مقيدا بمدة، أي أو نقطة أو لو سمحت، أي أو وطئا مقيدا بمدة، إلى أن لفظ مدة ليس من لفظ الحالف، بل يأتي في صيغة بل يأتي في صيغته بما يفيده. كان يقول والله لا أطأك 5 أشهر. قال ومثل التقييد بالمدة المذكورة التقييد بمستبعد الحصول كما مر بنزول السيد عيسى عليه السلام بوفاتك بوفاته إلى آخره، تزيد على 4 أشهر. ظاهره بالهاء مش بالتاء، ظاهره أي زيادة، أي زيادة، ظاهره أي زيادة، تزيد أي مفعول مطلق، ظاهره أي زيادة كانت، وإن لم تسع الرفع إلى القاضي، وإن لم تسع الرفع إلى القاضي. وقد علمت ما فيه من الخلاف ما بين الرمل وابن حجر من جهة، وبين الزيادي من جهة أخرى، الزيادي وابن قاسم. وخرج بقيد الزيادة على 4 أشهر ما إذا قال والله لا أطأك 4 أشهر فلا يكون موليا، بل يكون حالفا فقط. لأن المرأة تصبر على الزوج هذه المدة، منين جبنا هذه القيود؟ من أين جئنا بهذه القيود؟ المرأة تأتي بالاستقراء. سيدنا عمر عليه الصلاة عليه الرضا وعليه الصلاة والسلام لأنه يجوز الصلاة على المعين، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل علينا جميعا. المهم هو الذي يصلي عليكم وعلى هو يصلي عليه وعلى المؤمنين. طيب المهم قال رضي الله تعالى عنه: كان يمر هو في خلافته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، كان يمر في الشوارع. شوف الخليفة بقى وشوف أمير المؤمنين وشوف الرئيس الدولة ماذا عليه أن يفعل. كان يمر في بين الديار بين الدور بين السكن، فسمع امرأة قد ذهب زوجها إلى الجهاد وكانت تتغنى بأشعار معناها أنها لولا مخافة الله تعالى لوقعت في الزنا، والله لولا الله تخشى عقوبته، إلى آخر ما قصرت أبيات موجودة في سنن البيهقي. فجمع أصحابه وسأل النساء ومنهن حفصة، سأل حفصة باعتبارها من النساء، سأل نساء الصحابة: كم تصبر المرأة على زوجها؟ فقلنا له: إنها لا تقوى فوق 4 أشهر، يعني تصبر شهرين ثلاثة، وفي قمة صبرها 4 أشهر، فإذا زادها 4 أشهر لا تصبر. فلذلك أمر الجند بأن يعيدوا الجنود إذا زادت مدتهم على 4 أشهر، فلا تكون النوبات الجند أكثر من 4 أشهر من أجل هذا. فهذا كأنه استقراء أخذه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه من ذلك. فالله تعالى لأنه يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، جعل هذه المدة هي المدة التي فوقها يكون الرجل موليا من زوجته. وخرج بقيد الزيادة على 4 أشهر، ما إذا قال: والله لا أطأك 4 أشهر، فلا يكون موليا بل يكون حالفا فقط، لأن المرأة تصبر على الزوج هذه المدة 4 أشهر، هذه نهاية صبرها. فإذا قال: والله لا أطأك 4 أشهر، فإذا مضت فوالله لا أطأك 4، من جملة الحلف يعني، من جملة الحلف. فإذا قال، افتح قوسا للحلف: والله لا أطأك 4 أشهر، فإذا مضت فوالله لا أطأك 4 أشهر أخرى، أغلق القوس. إيه الحكم؟ قال: فليس بمول أيضا. لماذا؟ قال: لأنهما يمينان، لم تزد مدة كل واحد منهما على 4 أشهر، وإن زاد عليها مجموع المدتين. الله، ثم كده بيضرها. من قال لك أنه خال من الإثم؟ هو خال من الإيلاء، وخال من الإيلاء لأنه لم تستمع أركان الإيلاء. أركان الإيلاء أن يحلف هذا الحلف في يمين واحدة، في يمين واحدة. والآن معنا يمينان، نقرأ مرة أخرى. فإذا قال: والله لا أطأك 4 أشهر، فإذا مضت فوالله لا أطأك 4 أشهر أخرى، هذا يمينانه، فليس بمول أيضا، لأنهما يمينان لم تزد مدة كل واحد منهما على 4 أشهر، وإن زاد عليها على 4 أشهر مجموع فاعل زاد مجموع المدتين. قال: ويأسم في ذلك اسم الإيذاء لا اسم الإيلاء. وظاهر ذلك أنه دونه، أن اسم الإيذاء دون اسم الإيلاء أقل. هذا ضعيف، ده من عندي من كتب المذهب، أن اسم الإيذاء أقل من اسم الإيلاء، ده ضعيف في هذه الحالة، الحالة اللي الصورة اللي بيضربها الآن، ده ضعيف. ما إيه المعتمد الهيئة الآن؟ قال: ويجوز أن يكون فوقه، يجوز أن يكون اسم الإيذاء فوق اسم الإيلاء، وهذا هو المعتمد في المذهب. قال: لأن الإيلاء تقدر فيه المرأة على دفع الضرر عنها بالرفع إلى القاضي، بخلاف هذا فإنها لا تقدر عليه بذلك، بل لا دفع له إلا من جهة الزوج بالوضع. قال: وهذا إذا كرر القسم كما ذكر، فإن لم يكرره قال: والله فإن لم يكرره كأن قال افتح قوسا والله لا أطأك أربعة أشهر فإذا مضت فلا أطأك أربعة أشهر أخرى أغلق القوس كان موليا لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة أشهر. ولو قال افتح قوسا إن شئت يعني والله لا أطأك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا أطأك ستة أشهر أو سنة أغلق القوس بالنون بدل من ستة ألف سنة ستة أشهر أو سنة بالنون فهما إيلاءان فهما إيلاءان لكل منهما حكمه لكل منهما حكمه. مرة أخرى والله لا أطأك خمسة أشهر ثم ده إيلاء لأنه زاد على أربعة أشهر فإذا مضت فوالله على اليمين مرة أخرى يبقى يمين أخرى لا أطأك ستة أشهر أو سنة أو لم يحدد مدة يبقى إيلاء آخر. فهما إيلاءان همزة على السطر وألف فترسم همزة على السطر وألف أو ترسم ألف عليها مادة بهذه الطريقة التي عندك الآن. فهما إيلاءان لكل منهما حكم. فإن قال افتح قوسا والله لا أطأك سنة إلا مرة أغلق القوس مثلا تعال نشوف نقطتان فاء التفريع فإن وطئ فيها يعني في السنة والباقي والحال أن الباقي أكثر من أربعة أشهر صار موليا هذه حالة بخلاف ما لو بقي أربعة أشهر فأقل فليس بمول أمال إيه بل حالف. تعال نعيد مرة أخرى عشان اللي مش فاهم يفهم. فإن قال افتح قوسا والله لا أطأك سنة إلا مرة أغلق القوس مثلا إيه الحكم؟ قال والله خلاص هنشوف هيعمل إيه هيطأ مرة لما يطأ هيبقى كم من السنة ده مثال فقط يعني يكون سنتين ثلاثة سنة ونص المهم يعني لما يحصل الوطئ منه ولا يحنس أنه قال إلا مرة هيطأ ولا يحنس. طيب الباقي على المدة المضروبة كام؟ إن كان أكثر من أربعة أشهر يكون إيه؟ موليا. فإن كان أقل من أربعة أشهر أو أربعة أشهر بالضبط فلا يكون موليا. قال فإن وطئ فيها يعني في السنة والباقي حال والباقي أكثر من أربعة أشهر صار موليا بخلاف الحالة الثانية بخلاف ما لو بقي أربعة أشهر فأقل فليس بمول بل حالف. حالف يعني ايه؟ يعني لو وطئ مرة اخرى فسيكون حالفا لكن لا يكون موليا خلاص. ولو كرر الإيلاء مرتين فأكثر كأن قال افتح قوسا والله لا أطأك خمسة أشهر والله لا أطأك خمسة أشهر أغلق القوس وهكذا يعني ثلاثة أربعة خمسة مرات. طيب ايه الحكم؟ نقطتان. فإن قصد يعني في تفريع فالتفريع فإن قصد بغير الأولى تأكيدها صدق بيمينه ولو طال الفصل أو تعدد المجلس هذه حالة. حالة ثانية وإن أراد الاستئناف تعددت الأيمان يبقى المرأة ذهبت للقاضي وقالت له يا حضرة القاضي زوجي قال والله لا أطأك خمسة أشهر وبعد يوم قال والله لا أطأك خمسة أشهر وبعد عشر دقائق في مجلس آخر قال والله لا أطأك خمسة أشهر القاضي يقول له ماذا قصدت بالثانية والثالثة هذه ثلاث مرات ثلاث أيمانات ماذا قصدت بما بعد الأولى الثانية والثالثة أردت استئنافا ولا أردت تأكيدا؟ فإن أردت تأكيدا لأول يمين فهو مول مرة واحدة فإن أراد استئنافا يبقى عنده عدة إيلاءات. نقرأ الفرع مرة أخرى ولو كرر الإيلاء مرتين فأكثر فأكثر إعراب أكثر إيه ولو كرر الإيلاء مرتين فأكثر كأن قال والله لا أطأك خمسة أشهر والله لا أطأك خمسة أشهر وهكذا. قال فإن قصد بغير الأولى بالثانية وما بعدها. تأكيدها ضمير يعود على الأولى، تأكيد الأولى. صدق بيمينه يبقى عند القاضي، يبقى عند القاضي يحلف على ذلك. حتى ولو طال الفصل، ولو طال الفصل بين اليمين الأولى والثانية والثالثة والعاشرة، أو تعدد المجلس، لا يشترط أن يكون في مجلس واحد، تعدد المجلس أو لم يتعدد طال الفصل أو فصل. وإن أراد الاستئناف، استئناف يعني إنشاء، أراد إنشاء يمين جديدة تعددت الأيمان فصار موليا مرتين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر. حالة ثالثة، وإن أطلق بأن لم يرد تأكيدا ولا استئنافا، يقول له والله حدث القاضي أنا بالثانية والثالثة كان صدري خاليا من المعنى، لم أقصد لا استئنافا ولا تأكيدا، حكمه قال فيمين واحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد. ندور بقى، هو كان الأيمان المتعددة في مجلس واحد نحملها على التأكيد بقرينة، رغم أن القاعدة تقول التأسيس ينائم أولى من التأكيد، قاعدة تقول التأسيس أولى من التأكيد، فلماذا هنا حملناه على خلاف القاعدة؟ قال بقرينة اتحاد المجلس، أنه قالها في مجلس واحد لما لم يتعدد المجلس حملناه على التأكيد لا على التأسيس. وإلا يعني وإن تعدد المجلس، وإلا تعددت يعني وإن لم يتعدد المجلس تعددت الأيمان. ليه؟ قال لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس، إذا اختلف المجلس يبعد أن يكون الكلام للتأكيد، يغلب أن يكون للتأسيس، فهو يمشي مع القاعدة. سؤال أو أقل، أربعة أو أقل، لا لا إلى أكثر، يبقى إلى والله. طيب يعني لو واحد لم يقرب زوجته ثمانية أشهر يبقى اسمه مولي؟ بعد كل اللي أخذناه في الدرس ده يا فارس، لو واحد لم يقرب زوجته ثمانية أشهر يبقى اسمه مولي في الشرع؟ هو فين الإله؟ فين الأركان؟ فين؟ هو الثاني اللي معانا إما مطلقا وإما مقيدا بمدة. طيب ما هو لما بيقول والله لا أطأك في السنة إلا مرة، ممكن يجعل هذه المرة في نفس اليوم، بكرة، بعده، خلاص؟ يبقى فين الإله؟ نعم؟ عاد أربعة أشهر، بعدين؟ ما أربعة أشهر ما فيش إله، الإله فيما زائد على الأربعة أشهر. بس لم يحلف على ذلك، هو حلف ألا يطأ إلا مرة، ولم يحلف على ألا يطأ سوى الأربعة أشهر. فرق الله يهديك، فرق كبير، فرق بين انا او هو يقول هذا إله، هذا ليس إله، هذا يقول لها. احنا قلنا حتى انا بجاوع الشيخ سامح بناء على ما ذكره الشيخ، الاله وهذا الاله مبني على قطع الطمع، كل باب من ابواب الفقه وكل فصل من فصول الفقه مبني على فكره، سنة كامل، طيب سنة كامل، مبني على قطع الطمع. قطع الطمع لما بيقول لها والله لا اطعم خمسة اشهر يا الان سل هذا القسم، مقطوع طمعها أن لا تؤطر مدة هي تتأذى فيها بطبيعة النسوية، طبيعة كونها امرأة، كما عرفت أن المرأة مفطورة على ذلك. طبعا هذا ليس في غير متزوجة، الكلام على المتزوجة، كلام أنه هو جمع عمر رضي الله عنه المتزوجات مش مع غير المتزوجات. والله إلى أطر خمسة أشهر قطع أملها، قطع طمعها في هذا اليمين. بس لو سمحت، هو مش معنى خطط معاه يعني مستحيل كما كنت أرد على سامح، ممكن بعد يوم يرجع يطأها تاني، لكن لما يقول والله لا أطلق إلا مرة واحدة في السنة، طب يلا ممكن يكون بكرة، ممكن يكون بعده، ممكن يكون إباد، ممكن يطأ في مدة تحتاج حرف لما يضعها بكرة أو بعد أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة، عفوا بعد شهرين، بعد ثلاثة أشهر، بعد أربعة أشهر، لا زال في مدة الاحتمال، فلم يقطع طمعها فيما فيما تحتمله. هنا لم يقطع هنا فرق، فرق السماء والأرض. أخي الحبيب، أخي الحبيب، خلاص بنت هنا منها، تعال شوف هنا بقى حضرته لما قال كده، بس مش كده، بس انت بتقول الاستشكال، بتقول والله طيب خلاص هو وطئ بعد شهر، مش بقي من السنة احد عشر شهرا، ده كلام حضرتك. انا وطئ بعد شهر، ايه؟ العكس، العكس خلاص، انا كنت عديد كتاب قطع، خلاص انت حضرت، وطئ بعد سبع شهور، هو هنا مقطوعة الامل، مقطوعة الرجاء، لما تكون يقول لها حأطئك مرة واحدة في السنة ده. كده انقطع طباعها، كما قلت، قلت انها ممكن يبقى بكرة، ممكن يبقى بعده، لما انقطع، هنا انقطع، هنا انقطع. لأن لما يقول مرة في السنة، يحتمل يكون في نفس اليوم هذه المرة، يحتمل يكون هذه المرة بكرة، يحتمل يكون بعده، يبقى لم ينقطع. قلت مثلا والله لو حلف والله عشر سنين إلا مرة، مقرر صح. صح. هو عشان كده قال مثلا، كابتن حتى مثلا عشان الغلابة مثلا هو. سنة، سنتين، ثلاثة، عشرة. يا اخوانا، يا اخوانا، اسم مولي ولا مش مولي، فرقوا بين الاله واحكام الاله وبين الاسم. انت دلوقتي تكلمني بشفقة على هذه الزوجة، انا معاك، انا مشفق عليها معاك، انا وانت وحسام عندنا رحمة. اهو اهو اهو مثال قطع. طب استنى لما تخلص المثال. حاضر يا اخواننا، في ايذاء يا اخواننا، هذا الرجل عنده اسم الايذاء يا اخواننا، فرقوا بين هذا وبين احكام الاله. اسمه مولي رتب عليه الاحكام ولا لا؟ ما اسموش اله يعني ما تطبش عليه الاحكام اللي احنا قلنا التأجيل ثم التخيير. لكن ممكن يكون قاسم اسم ضخم كبير قوي قوي قوي قوي قوي اكتر من اله بمراحل كتير. يلا نشوف بقى الشيخ حسام. نعم يلا. لا لا خلاص مش هقول مثال اصعب. هو لا ما هو فيش الاركان، الاركان بس الاركان. الشيخ حسام بيقول لماذا لا نحكم على هذه العبارة الثانية والله لا اطوك في العام الا مرة، نحكم عليها بانها الى كناية، مش الى اصلا، الى يعني اربعة اشهر فاكثر. طب هنا في الركن ده موجود، مش قلنا مدة من ضمن الاركان الستة المدة؟ هنا مفيش مدة، فاختلنا ركن، اختلنا الركين. إذا الذي أقصر هذا في حساب، إذا وضعها في نفس اليوم قطع أمانها في المكان الثاني. ليه قطع ليه؟ مرة جميل أوي، خلاص. يلا هو ده اللي كنت هقوله، ده الصعوبة اللي كنت هقوله. يلا. بس خالد ما انتبهش. حضرته، حضرته وطئ في نفس اليوم بعد شهر بعد يوم. الى اخره. بقي من العام كان 11 شهر، 11 شهر. حضرته حارب. طيب ما هو ده معناه ان هو بيكذيها. اسمه ايلاء ولا ما اسمهش ايلاء؟ ده اللي انا عايز اقوله بقى. ان هو بعد وضع بعد شهر وبقي من العام 11 شهرا. المدة دي هي اذا نفذ اليمين بتاعه ولم يطأ لا يحرس. المدة دي مليانة بايه؟ مليانة بالايذاء. اهو ايذاء ايذاء ايذاء. ماشي هنشوف هذا ايذاء ولا مش ايذاء. اما نشوف، نشوف عشان كده كده هتخلوني يعني يضربكم يا مفيش تاني اي حاجه. ده اسمه ايذاء وانا مقر ومعترف واخت على هذا انه ايذاء. ده مش ايذاء لانه مفيش الاركان. يلا بقى يا اللي بتقول ان هو ايذاء، فين الاركان؟ بقي من اربع اشهر، بقي وهو الاركان بتقول كده، الاركان بتقول مدة. انا جاوبت على الشيخ حسام وقلت له فين المدة المذكورة في الحلف؟ المدة ان يحلف على الا يقف 4 اشهر او اكثر. هنا في كده، هو هنا احلف ايه؟ والله لا اره الا مرة واحدة في السنة. كده حلف على 4 اشهر او اكثر، انشأ يمينا يقول 4 اشهر او اكثر، او اخلاها من المدة. فإن وطئ فيها أي قال والله لا أقرأ سنة أخرى إلا مرة مثلا، فإن وطئ فيها والباقي أكثر من 4 صار مليا. صح صح صح خلاص، الباقي أكثر من 4 أشهر صار مليا. صح كده، معك حق. أين وصلنا؟ قوله فهو إلى آخره جواب إذا، أيوة، فهو إلى آخره جواب إذا، أي الحالف المذكور تزيد على 4 أشهر فهو، أي الحالف المذكور تفسير للضمير، فهو الضمير يعود على مين؟ على الحالف المذكور. مول من زوجته لي، شوف شوف شوف بيقول إيه، اهو بناء الفصل على هذه الجملة، اي لتضررها بقطع طماعيتها مما لها فيه حق العفاف. عفاف مش عقاب، عفاف، اي لتضررها، مش كده النسخة القديمة؟ طيب، اي لتضررها بقطع طماعيتها مما لها فيه حق العفاف، بخلاف ما إذا لم يطأها من غير إيلاء فإن طماعيتها لم تنقطع. هو ممتنع عنها 4 أشهر و5 أشهر و6 أشهر وسنة وسنتين، الطماعية مش مقطوعة لأنه لم يولي لم يحدث. قال لإمكان وطئه لها، يعني في أي لحظة، لا يحجزه عن ذلك حاجز، لا يمين ولا غيره. قال ولو ادعت الإيلاء فأنكره صدق بيمينه. ليه؟ قاعدة ذهبية، لأن الأصل عدمه يمشي مع الأصل، والأصل عدم الإيلاء، والإيلاء ده هو الأصل ولا عدم الإيلاء هو الأصل؟ عدم الإيلاء هو الأصل. فتنازع، هي بتقول آلا وهو بيقول لم أولي حضرة القاضي، فيصدق هو بس باليمين لأن الأصل عدمه. وكذا لو اختلف في انقضاء المدة الآتية بأن ادعته فأنكر صدق بيمين، كذلك يعني يصدق هو أيضا بيمين إلهية. هل انقضت المدة أو لم تنقض؟ قال لأن الأصل عدمه. يبقى هما متفقان على حصول الإله ومختلفان على بدايته. الصورة الأولى مختلفان في أصل الإله، حصل ولا لم يحصل. الصورة الثانية متفقان على أصل الإله، مختلفان في بداياته. هي بتقول ده كان من زمان حضرة القاضي، من سنة، والأربع أشهر عدوا خلاص. وبيقول لا، ده لسه كان امبارح، والأربع أشهر لم تمر، لأن الأصل عدمه. برضو ماشي مع القاعدة. واعترف لأن الأصل عدمه، أو اعترفت بالوطئ بعد المدة وأنكره فيها. عندي إن كانت مشطوبة اكتبها، مش كده؟ ولو اعترف، ولو أو اعترف، ما فيش وقت. الصفحة القديمة الثانية، ولو ادعت، يوه انت مش معانا. بعد لأن الأصل عدمه، لأن الأصل عدمه، ولو اعترفت بالوقت بعد المدة وأنكرت. بسأل النسخة الثانية، بعد المدة وأنكرت، بيقول ايه قبليها؟ لأن الأصل عدمه ولو اعترفت بالوقت. خلاص صح النسخ حضرتك يا سيدي، أو انت معانا المرة دي خاص. ولو اعترفت، او اعترفت المؤدى واحد، يلا النسخة القديمة بتقول ولو اعترفت بالوطء بعد المدة وانكره سقط حقها من الطلب. ليه؟ عملا باعترافها، مفعول لاجله، عملا باعترافها بوصولها لحقها ولا يقبل رجوعها عنه. يبقى هم متفقان على الإيلاء، متفقان على المدة، متفق، ولكن اختلفوا هل حصل الوطء بعد المدة اللي هي الفيئة ولا لم يحصل. لو اعترفت بالوطء بعد المدة وانكره سقط حقها من الطلب، طلب ان هو انها ان في مرة اخرى او يطلق القاضي عليه او يطلب منه الطلاق، يعني سقط حقها من الطلب عملا باعترافها بوصولها الى حقها ولا يقبل رجوعها عنه. لو رجعت مرة اخرى وقالت لا ده هو لم يطأ لا يقبل هذا الرجوع. سواء حلف بالله تعالى او وصفاته او علق وطأ زوجته بطلاق او عتق الى اخر ما قال. قال تعميم في الإيلاء من حيث هو، تعميم في الإيلاء من حيث هو لا في كلام المصنف. ليه؟ لأن قوله قول المصنف، لأن قول الشارح لأن قول الشارح أو علق إلى آخره ليس بحلف، فهو زائد على كلام المصنف وكذا ما بعده. يعني الشارح لما قال سواء حلف، ده كلام الشارح، سواء حلف بالله تعالى وصفاته او علق وطأ زوجته بطلاق او عتق، ده كده بيعمم كلام المصنف ولا بيعمم الإيلاء؟ ده مش بيعمم كلام المصنف، كلام المصنف لا يحتمل هذا، كلام المصنف قاصر على الحلف فقط، والتعليق ده لا يسمى حلفا. اذا الشارح عمل ايه؟ عمم من جهة الإيلاء، يعني بيوضح أحكام الإيلاء التي لم يذكرها المصنف، فهو تعميم في أحكام الإيلاء لا تعميم فيما يحتمله كلام المصنف. كلام المصنف لا يحتمل التعليق اللي هو أتى به والنذر اللي أتى به. إذا أردنا أن نشرح الشرح وضفته إيه بيشرح كلام المصنف، إذا أردنا أن نشرح كلام المصنف يبقى نتكلم عن حلف فقط، لكن هو زاد على ذلك تعليق، زاد على ذلك نذور. طيب هذا الآن تعميم في كلام المصنف الذي يحتمله كلام المصنف، ولا تعميم في أحكام الإيلاء التي لم يذكرها المصنف؟ تعميم في أحكام الإيلاء التي لم يذكرها المصنف، تعميم في الإيلاء من حيث هو لا في كلام المصنف، لأن كلام المصنف لا يحتمل، لأن قوله هيعله، لأن قوله أو علق قول الشارح أو علق إلى آخره ليس بحلف، فهو زائد على كلام المصنف وكذا ما بعده اللي هو النذر. وصفاته، حلف بالله تعالى وصفاته، أي أو صفة من صفاته، فالواو بمعنى أو، يعني مش لازم يجمع بين الحلف بالله عز وجل وبالصفة مع بعض، لا، يبقى إذن الواو هنا بمعنى أو، إما يحلف بالله عز وجل وإما يحلف بالصفة من صفات الله عز وجل، لأن هذا هو الحلف الشرعي. أو علق وطأ زوجته بطلاق أو عتق، لا يخفى أن الطلاق أو العتق معلق بوطأ زوجته، فالعبارة مقلوبة. عبارة الشرح إيه؟ أو علق وطأ زوجته بطلاق أو عتق، صحة العبارة أو علق الطلاق أو العتق بوطأ زوجته، بدليل المثال إن وطئتك إن وطئتك فأنت طالق، يبقى علق الطلاق، علق الطلاق بالوضع، يبقى العبارة مقلوبة. أو أراد بالتعليق الربط، يبقى أراد أن يتمحل لتصحيح كلام الشارح، فقال التعليق هنا مش التعليق الاصطلاحي وإنما التعليق اللغوي بمعنى الربط، التعليق هنا تعليق لغوي بمعنى الربط حتى يصحح كلام الشارح بأي طريق. شوف الجمال، شوف الأدب، فقوله إن وطئتك فأنت طالق، ومثله إن وطئتك فضرتك طالق. قال فهو مول من المخاطبة، إذا قال إن وطئتك فأنت طالق إذا هو بيولي من المخاطب من المخاطبة، إذا قال إذا وطئتك فزوجتي الأخرى اللي هي الضرة طالق، فأيضا هو مول من المخاطبة لا من الأخرى طبعا، فهو مول من المخاطبة. أو فعبدي حر، قال ولو زال ملكه عنه بموت أو غيره، عن عبده يعني، بموت أو غيره كبيع لازم أو بشرط الخيار للمشتري وحده أو هبة مقبوضة زال الإيلاء. لأنه لا يلزم بالوطن بعد ذلك شيء، وإن ملكه بعد ذلك في صورة نحو البيع. مرة أخرى، حضرته علق طلاق، علق عتق العبد على وطئها، قال إن وطئتك فعبدي حر، تعلق عتق العبد على وطئها، إن وطئتك فعبدي حر. ثم هذا العبد زالت ملكيته عنه بصورة من صور زوال الملكية، فينتهي الإله، يلغو الإله، لم يعد هناك محل. قال ومثله، قال ولو زال ملكه، أو فعبد حر، قال ولو زال ملكه عنه، عن هذا العبد بموت، العبد مات أو غيره كبيع لازم، لازم يعني لم يعد فيه خيار، نافذ، بيع نافذ، كبيع لازم أو بشرط الخيار للمشتري وحده، يبقى سقط خيار البائع، وفي خيار للمشتري وخيار للبائع وخيار لكليهما. فلو سقط خيار البائع وبقي حتى خيار المشتري، بقاؤه كاف في زوال الملك، يعني البائع لم يعد له خيار، يبقى زال ملك البائع. زال ملك البائع يبقى زال عبارة، أو زالت عبارة الإيلاء. لو زال ملكه عنه بموت أو غيره كبيع لازم أو بشرط الخيار للمشتري وحده أو هبة مقبوضة، وهب هذا العبد وقبضها الموهوب له، وقال مقبوضة لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فاشترط أن تكون هبة مقبوضة، طالما لم يحصل القبض فيمكنه أن يتراجع، اشترط القبض أو هبة مقبوضة. زال الإيلاء، ليه زال الإيلاء؟ قال لأنه لا يلزم بالوطء بعد ذلك شيء، إن وطئتك فعبدي حر. ثم هو لو حصل الوطء مين هيتحرم؟ العين ذهبت، ذهاب المحل، بيسمونه ذهاب المحل يا حمزة، ذهاب المحل. قال حتى ولو ملكه بعد ذلك، وإن ملكه بعد ذلك في صورة نحو البيع. نعم، يعني لو ملكه بعد ذلك، يلا نشوف الصورة اللي معانا، صورة جميلة ودقيقة. ليقول لو وطئتك فعبدي حر، ثم زال ملكه عن هذا العبد، قال بموت، أي صورة؟ كلو كهبة مقبوضة، بيع لازم، بيع لازم يعني انت نافذ، يعني بيع فيه خيار المشتري وحده. لو حصل الوطء في هذه اللحظة، لحظة ما لو كان قد مات قبلها، لحظة ما لو كان قد وعد هبة مقبوضة قبلها، لحظة ما كان قد وقع قبل ذلك بيع لازم نافذ، ذهب المحل فلا إلى. حصل الوطء، لو وطئتك فعبدي حر، حصل الوطء في لحظة كان قد تم فيه البيع وسقط خيار البائع وبقي خيار المشتري، حصل الوطء أنت في لحظة قد سقط خيار البائع، يعني ايه خيار البائع سقط؟ يعني قال خلاص انا لا اريد العودة في هذا البيع، انا لا لا لا استخدم حقي المشروع في العودة في هذا البيع، في اثناء المجلس خيار المجلس او خيار الشرط اسقط حقه، قال لا خيار لي، خيار لك انت، عندك ثلاث ايام اسبوع اي حاجة رجع فيها السلعة، اما انا فاسقطت حقي، فبقي حق المشتري في الخيار، اما خيار المسك اما خيار الشرط. لو وطئ في هذه اللحظة، لو وطئ في هذه اللحظة لا إيلاء، ليه؟ لأن العبد خرج من تحت ملكه، لو وطئ فعبد حر، فلا إيلاء، لا إيلاء لأنه زال المحل. طيب افرض بعد ما حصل الوطئ عاد إليه العبد مرة أخرى، فين مشترى العبد مرة ثانية إذا كان باع وإعلان؟ اشتراها مرة أخرى، هل الإله حاطف؟ أبدا، لأنه ساعة لما حصل الوضع هو المعلق عليه لا لما حصل الوقت كان العبد ليس تحت. طب ايه رأيك بقى كمان في الصورة الجميلة الاخيرة دي؟ هو لما وضع كان خير المشتري باقي، يعني لو حق ان يرجع السلعة المبيع اللي هو العبد، فاختار المشتري بعد الوقت، بعد الوقت ساعة ساعتين شهر شهرين اسبوع اسبوعين يوم يومين، اختار ان يرجع، اختار ان يستخدم حقه في الخيار ويرجع العبد السلعة. هل رجوع العبد بعد ذلك عن طريق استخدام المشتري لحقه في الخيار، هل رجوع العبد الى البائع مرة اخرى يرتب على ذلك حصول الإيلاء؟ لا، لانه لما وطئ وقد دال العبد من تحته، من تحت ملك. يبقى لو عاد مرة اخرى، طبعا لو مات مش هيرجع لملكه مرة اخرى، هبة مقبوضة ممكن تعود اليك مرة اخرى ايها البائع، بيع العبد ممكن تشتري المبيع مرة اخرى. خيار المشتري، ممكن المشتري يستخدم حقه في الخيار فيعيد اليك السلعة مرة اخرى. كل في هذه الاحوال الثلاثة لا إله، في هذه الاحوال الثلاثة لا إله. العلة واحدة، هو انه لما وطئ عندما كان العبد ليس في ملكه. نعم، لما يرجع لملكه ويطلب هو في ملكه، لو وطأ في ملكه موضوع تاني بقى، لو وطأ وهو في ملكه يبقى يحصل إله، يعني في ملكه بعد ما ذهب ورجع. لو وطأ وهو في ملكه كلام، عاد إليه مرة أخرى مجرد العوز لا يحصل به الإله، لكن لو وطأ مرة أخرى وهو في ملكه ما خلص. لو وطأ مرة أخرى بعد ما عاد في ملكه خلاص، لكن هل بمجرد العوز يحصل الإله؟ لا، الوطأ الذي حصل منه والعبد خارج عن ملكه لا يحصل به الإله لذهاب المحل، لذهاب المحل. لكن لو عاد إليه مرة أخرى هذا العود بمجرده لا يترتب عليه الإله، لكن لو وطئ بعد ذلك خلاص مش محتاج السؤال ده. لا نعم، التعليق ديت علقه بشيء كبير، انه يطلقها، يطلق ضرتها، يعتق عبده. هي في قوة الحلف، في قوة الحلف. ايه اللي بيحصل في الحلف يا سيد سامح؟ يقول والله لا اطأك. طيب ما هو لما يطأها هيحصل ايه؟ تطلق. والله لا اطأك، مفيش طلاق معانا. لا، ده انا رجعك للصورة الاولى خالص، الصورة المجردة، الصورة اللي هي بالحلف، احنا معانا حلف. فراح هو عمل ايه؟ قال كمان مش بس الحلف ده، التعليق والنذر. طب رجعك للصورة الاولى، الصورة الاولى بيقول لها والله لا اطأك مدة 5 اشهر. ده اسمه ايه؟ اسمه ايه لك؟ ليه؟ لانه لو وطئها هيحلف، ويحلف يعني ايه؟ يعني يكفر عن اليمين، يعني طعام 10 مساكين او عتق رقبة او يعني غرامة، في غرامة ما. اما الغرامة دي حصلة في التعليق، يقول لها لو وطئتك فأنت طالق، دي غرامة. لو وطئتك فضرتك طالق، دي غرامة. لو وطئتك فعبد حر، دي غرامة. بس الجامع بين هذه الصور انها غرامات تقع عليه لو وطئها. فسؤال حضرتك، بتقول لي ليه لما يقول لها لو وطئتك فأنت فعبد حر ولا وطئتك فأنت طالق، ليه ده اسمه إله؟ ده سؤال حضرتك؟ النغز ان يطأها؟ ما هو بينهي طلاحها نفس الشيء، هو الغرامة دي، الغرامة هو ده الجامع. ده مش طلاق، عبد حر. الجامع فيها اللي فيها، لان الجامع في كل هذه الصور هو قطع الطمع، لان هو مش هيطلق مراته التانية. مش حد ما انا عشان كده رجعتك للاولى. طب ما انا عايز طب ما هو نفس الشيء. طب لو مش طالب رجعتك للاولى. ليه الاولى كان اسمه اله؟ الاولى اللي هو لو وطأتك والله لا اطأك، الاولى خالص ليه اسمه اله؟ قطع الطمع موجود في كل ده، الغرامة مش موجود في الاثنين. دي طب هو ما اللي هي انقطع طمع في الاول والله ليه انقطع الطمع والله خلاص كده ازاي ازاي يعني كيف انقطع طمعها كيف انقطع طمعها كيف انقطع طمعها طمعها اقول لك انا اجاوبك على السؤال انت مش بتجاوب عليه انقطاع الطمع بالقسم باليمين الذي يترتب على الحنس فيه الغرام يقول التعليق ده يشترك مع الاولاني في قطع الرجاء وقطع الطمع لانه كلها تجمعها غرامات غرامة ان هو يكفر عن اليمين في الاولى وزي كان برجعك الاولى ليه ان غاية الموضوع انه لما يحنف هيحصل ايه والله لا اطول اربعة اشهر خمسة اشهر ايه الغاية انه لما يحنف يبقى عليه غرامة ما كفرت اليمين انت لو تقول كده هيكفر عن اليمين وده كده معناه ان هو كفرت اليمين ده معناه ايه عتق رقبة او طعم 10 مساكين او كسوة 10 مساكين ده حاجة كبيرة اذا ده انقطع عملي هتقعد كده متضايقة وانقطع عملها تقعد زعلانة وتعبانة ونسيتها بايظة نفس الشيء ده هيحصل في التعليق لما يقول لها تضراتك طالق هتقول والله ده مش هيطلق دي زوجته حبيبته ام ولاده مش هيطلقها فانقطع رجائها عبدي حر غرامة يا نهار ابيض يبقى مش هيطلق مش هيعتق العبد يبقى انا برضو مضرورة كل الجامع في هذه الصور النفسية الصعبة اللي تقع فيها الزوجة لما يعلق على شيء في غرام اما هو يكفر كفارة اليمين واما يطلق زوجته وام ولاده او مش لازم تكون ام ولاده واما يحرر عبده فكلها غرامات تقطع امل ورجاء وطمع الزوج حلف كلمة حلف ديت ممتاز هو ده اللي احنا قلناه من شوية قلنا على فكرة يا اخوانا الشارح خدمنا خدمة وهي انه عمم في الإيلاء كأن عبارة الماتن قاصرة عبارة الماتن لو مسكنا فيها بالضبط كده الحلف مش هيجي معانا التعليق مش هيجي معانا النذر بس الحمد لله ان معانا فوق الماتن حاجة اسمها الشرح علشان يوضح لنا اللي مش واضح في الماتن ويعمم لنا اللي مش معمم في الماتن فقط تخصيص يعني التعريف دوت محتاج يتزود شو محتاج يتزود لما تحب انت تعمل التعريف بقى عند الشافعية تزيد تقول حلف الزوج او تعليقه او نذره تعلم او لا تعلم لان احنا العبرة مش بتعلم او لا تعلم العبرة طب افرض هو غني طب افرض هو غني جدا طب صلي على النبي صلي على النبي شويش ارجع للصورة الاولى برضه انت شايف لو هو حلف الا يطأها وهو ملياردير وعنده من الاموال ما يعتق بدل الرقبة رقاب وبدل ما يكسو 10 يكسو مليون هل ده معناه انه مفيش اله المنطق ده معناه انه لو كان غنيا فلا اله لانه غني متفرقش معاه يغرم ولا ما يغرمش يا فندم الموضوع قطع الرجاء قطع الامل قطع الطمع لان الواحد مش بيحلف عشان يكفر مفيش واحد عاقل بيحلف عشان يكفر عايز يكفر ما يكفر من غير ما يحلف عايز يصدق على الفقراء ويطعم ويكسو ما يعمل ويعتق رقاب ما يعمل لكن ايه اللي خلاه يحلف عشان يكفر مش حد بيعمل كده ده اسمه اسم ده اسم يا سيد سامح يعني هو هيبقى قاسم وعليه التكفيره لان الحلف ده مش لعبه اليمين مش لعبه فهو ما دام حلف ما دام علق يعني عمل شيء عظيم يترتب عليه غرامه الغرامه دي مش ماديه بس دي معنويه ايضا كان العبره مش بان هو غني ولا ان هو بيكره زوجته اللي علق عليها الطلاق العبره مش بكده يا اخي الحبيب العبره بالغرامه العبره بالطلاق الطلاق ده معنى وحش مش حلو مش كده بسهل ان الواحد يطلق حتى لو كان بيكره بس في منه اه والله بس معنى صعب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق. طب والزوج ايش عرفها الجائز من المصنف ده حاجة ترجع نفسيته هو. ما انا رضيتك للمثال لو كنت تفقه. بقول لك رضيتك المثال لو كان غنيا. لو كان غنيا ما لا تفرق معه بيعز بالفلوس كما تعز انت حبات الرمل. يبقى اله ولا مش اله؟ ايه رأيك؟ ما ترد علي. فيش حاجة فيش حاجة. وايه يعني ما يكفر؟ وليه ما يكونش واحد سخي تسميه بقى لو طلقتك او ايه لو وطأتك فانت طالق تسميه صدقة عشان هيروح يطأها ويروح متصدق بالفلوس ديت ولا يكفر. هنسميها صدقة؟ سميها ايه؟ واحد غني اجتمعت الاركان اسمه ايلاء. هو الان لا ينظر في كوني طلاقا معلقا. هو بينظر فيه هو طلاق معلق بس ده مش درسنا. درسنا هل انت دلوقتي اعتراض حضرتك ده لا يسمى ايلاء؟ لا ده اسمه ايلاء. كونه يسمى طلاق معلق ده انا مش معترض عليه. انا ما نشتكش كده. انا بقول لك انت انا بحاول ادافع عن ان ده اسمه ايلاء. انت بتنسى عنه وصف الاله. يقول لك لا ده اله. سألتني ازاي؟ قلت لك هو رديتك المثل وجمعت لك المتشابهات في الامثلة الثلاثة. طلاق الاله الاصلي الحرف ثم بالتعليق ثم بالنزل. كلها يترتب عليها قطعة الرجاء بسبب وجود غرامة ما. اسمه طلاق معلق على عيني وعرفه. اسمه اله ولا لا؟ ده اللي انا عايزه منك. من كتب الشافعية. حضرتك مش بيلعب. ده شافعي. هو المصنف ده كان بيقول قرآن. المصنف يعني عبد زيه بزيك بيجتهد وبيختصر عبارة تخيره ويقدر عليها ويصيب ويخطئ. ثم احنا بنقرأ الكتاب ده ليه؟ ثم نروح بقى المادة مش بقى لوحده. وحتى البيجوري ما هوش حاصر. طب انت طلباتك ايه؟ نلغي كتاب الشرح والحاشية ونقتصر على المادة. قول لي انت عايزه بس اعمل ايه؟ تعداء غلط يعني؟ غلطان انه عمل كده؟ لا مش غلط خالص. مش بغلط المناقشة. بس هو فيه غلط ان هو يصحح اخطاء المصنف بعبارة مؤدبة محترمة جميلة. التعميم في احكام الى الله. ايه الادب ده؟ بعدين ده احنا شغالين كده من اول ما بدأنا الكتاب ان هو بيصحح الكلام ويقيد العموم ويخفص العموم ويقيد المطلق ويضيف ويخطأ يصحح وينتظر ويستدرك ويتورط. ايه الجديد بس؟ والبيجوري عنده براخر هو برضو بعض الاخطاء. وكل البشر عندهم اخطاء حسب الانبياء. ايه اللي مزعلك بس؟ يا رب يشرح صدورنا يا رب. اشرح سلوم يا رب. انا لغيت فين يا مولانا؟ فاذا وطئ طلقت وعتق العبد. عتق فعل لازم. يبقى عتق العبد. لما يكون العبد يبقى هنقول عتق ازاي العبد؟ عتق العبد فعل لازم. عتق العبد يقول عتق. يبقى العبد عتق. ما فيش بقى عبد فده موجود معانا الفاعل وهو فعل لازم. فعل لازم والفعل موجود. رد على التليفون لو سمحت. نعم. السلام عليكم. في الدرس بعد الدرس قادر احط حالا ان شاء الله. هدي من 1 لـ10. السلام عليكم. لا اسم بركة في حضرتك. هو يصيب الورق ويمشي. حقك انت في الموضوع ان شاء الله. بركة في حضرتك. حقك سيادتك في الموضوع. خلاص خد رقم تليفون. خد رقم تليفون ونكلمه في التليفون ان شاء الله. اي مش سن. الأمر إليه. اعتذر. فالعتق فعل لازم والعبد فاعل، مش ممكن نبني الفعل المجهول ومعنا الفعل، نبني الفعل المجهول لما نحذف الفعل. ماشي. فإذا وطئ طلقت. نعم يا فندم. هو مين؟ ده فعل لازم. الزوج ما عتقش حاجة. عتق العبد يعني تحرر العبد. يلا نشوف تحرر العبد. العبد اعرابه ايه؟ بس انت فاهم كلمة عتق غلط انت وهو انا. عتق يعني تحرر. تحرر العبد ولا العبد؟ فهموني طيب. تحرر العبد اعرابها ايه؟ فاعل ولا مفعول؟ فاعل. نعم؟ فاعل مش مفعول. تحرر العبد. عتق العبد. عتق تساوي تحرر. نعم. لو عتق هنقول عتق لان الفعل الماضي ثلاثي وضم اوله ويكسر ما قبل الاخر حتى لو غير ثلاثي. نعامله معامله العدل يعني نقول جاء علي جيء علي يقول ايه؟ مش عتق تحتمل يعني عتق يعني ايه تحتمل عتق وعتق؟ مش فاهم. فعل لازم يبقى يعني ايه تحتمل؟ تحتمل لما يكون معلوم عتق مجهول عتق. عتق لا نقول عتق. عتق يبنى المجهول يبقى عتق، لكن اعتق تبقى اعتق. ايه عايز ايه؟ عتق العبد ازاي؟ ما هو الفعل. يبقى لو قلنا عتق العبد بنقول جيء عليه، يبقى عليه هنا اسمه نائب فاعل. توافقت على بيت وافق عليه. طب ايه اللي عامل مشكله في دماغ انس وعلي وادهم الشرقاوي؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ هاشم. ايه المشكله؟ ان هو واخد ان عتق ده فعل متعدي، يبقى لازم عتق الرجل عبده. طب غلط. ما ليه صح؟ اعتق الرجل عبده، يبقى نقول ساعتها اعتق العبد. ما العتق ايه؟ ده فعل لازم. عتق يعني ايه؟ يعني تحرر، مش يعني حرر. عتق يعني تحرر مش حرر. التانية اعتق معنى حرر. حرر ده فعل متعدي، عتق فعل متعدي. عتق فعل لازم، تحرر فعل لازم. طب ايه عامل لخبطة في دماغنا؟ ذهنك كده. انا مالي غلط اقول عتق؟ لا مش غلط. بس ايه اللي بعد عتق؟ عتق العبد يبقى غلط. لكن العبد عتق صح، لان نائب الفاعل بالنسبه للتقدير هو يعود على العبد. لكن ما ينفعش يبقى اسم الظاهر الفاعل هو اللي نائب الفاعل، لانه فعل لازم. طب ايه اللي عامل المشكله؟ الفهم الغلط. طب الفهم الغلط نحله ازاي؟ نتعلم، نفتح المعاجم. طب هو عيب ان انا افتح المعاجم؟ لا، بس ما عنديش معجم في البيت، يبقى مش طالب علم، يبقى نشتري. طب ما عنديش فلوس، تلف. فإذا وطئ طلقت وعتق العبد أي لوجود المعلق عليه، وكذلك تطلق الضرة في السورة المتقدمة لوجود المعلق عليه ويزول الإيلاء. عليه طلقت. طلقت ده فعلين، طلق فعل وطلق فعل آخر. طلق متعدي وطلقت فعل لازم. يعني نفس الكلام. نفس الكلام. طلقت المرأة وطلقت المرأة، ده فاعل وده نائب فاعل. فده السؤال بتاع أنس كده بيزول الإيلاء لو سمحت. بيزول الإيلاء، الشيخ بيقول هنا يزول الإيلاء لو وطئ عتق العبد ومش عارف وطلقت الضرة وكده، ويزول الإيلاء. ليه؟ لأنه لا يلزمه بالوطئ بعد ذلك شيء. يبقى ليه بيزول الإيلاء؟ خلاص لا يلزمه بالوطئ بعد ذلك شيء. فإنه يكون موليا. لا أنا آسف. وكذا لو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق، غرامة. يكون في غرامة ثقيلة ينقطع أملها في الوطئ. أي أو صدقة. وضابط ذلك الضابط، وضابط ذلك التزام ما يلزم بنذر. التزام ما يلزم بنذر. فإنه يكون موليا أي لامتناعه من الوطء خوفا من لزوم ما التزمه بالنذر، فإنه إن وطئ لزمه ذلك. أو يا مولانا إن وطئ لزمه ذلك، يلزم عليه غرامة معينة معنوية مادية، فالست تتعب تقول لسه هيحج لسه هيتصدق لسه هيعمل، ده ألزم نفسه الإلزام ده في حد ذاته، حتى لو كان غنيا حتى لو كان بيكره الزوجة كما كان ممثل الشيخ سامي، الإلزام ده عند الرجال صعب صعب صعب، ويؤجل له غدا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.